لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وما زال المسير بنا أو ما زلنا نسير أحبتي في خضم الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو باب المسند إليه. ما زلنا نسير في باب المسند إليه. ماذا نفعل نحن الآن في باب المسند إليه؟ هذا سؤال مهم ينبغي دائما أن تستحضره. هناك أحوال للمسند إليه، وهي الحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير. هذه أحوال لهذا المسند إليه. هناك مقامات، كل مقامات متعددة، كل مقام يبعث على حال من هذه الأحوال. فعندنا مقام يبعث على حذف المسند إليه، وعندنا مقام يبعث على ذكر المسند إليه، عندنا مقام يبعث على تعريف المسند إليه، وعندنا مقام يبعث على تنكير المسند إليه، عندنا مقام يدعو إلى تقديمه، عندنا مقام يدعو إلى تأخيره. طبعا هذه مقامات وأحوال. ممكن الطالب يعني كلمة حال تشترك عليه، بدك تفرق بين الحال بمعنى الأمر الباعث وبين أحوال اللفظ، وهذه برضه اسمها أحوال مفردها حال، صح؟ فعندنا أحوال لللفظ تدعو إليها أحوال. فعندنا كلمة حال عم نستخدمها في موضعين. هناك أحوال لللفظ، ماذا نقصد بأحوال اللفظ؟ تقديم، تأخير، تعريف، تنكير، حذف، ذكر. وفي داخل التعريف في تقسيم، تعريف بالإضمار، تعريف بالعالمية، تعريف باسم الموصول، تعريف باسم الإشارة، تعريف بالأل، وإلى ختامه. إذن هذه أحوال لللفظ العربي. كل حال من أحوال اللفظ العربي هناك حال يدعو إليه. الحال التي يدعو إليه إيش نقصد بها الحالة دي؟ يعني أمر باعث للتكلم على هيئة مخصوصة. فبدنا نفرق إذن في إنه في كلمة حال بمعنى الأمر الباعث على الكلام على الهيئة المخصوصة أو على هيئة مخصوصة، وهذا الذي نبحث فيه الآن. فعرفنا مثلا الحذف حال يبعث إليه حال، فتكلمنا ما هي الأحوال يعني المقامات. لذلك أنا قلت خلص بدك تبعد كلمة حال استخدم كلمة مقام مكانها. المهم أن المعنى يكون واضح لديك. هناك أحوال مقامات تبعث لحذف المسند إليه. تعرفنا عليها: إرادة الصوم، تأتي الإنكار، الاحتراز عن العبث، اختبار السامع. هناك أحوال يعني مقامات تدعو تبعث إلى ذكر المسند إليه، وذكرنا منها شيء في المحاضرة السابقة. هناك مقامات وأحوال تدعو إلى تعريف المسند إليه. وإذا قلنا تدعو إلى تعريف المسند إليه سندخل الآن في تفصيل تعريفه بأي نوع من أنواع المعرفات. فهناك حال يدعو إلى تعريفه بالضمير، وهناك حال يدعو إلى تعريفه بالعلمية، وهناك حال يدعو إلى تعريفه بالاسم الموصول. واليوم نكمل إن شاء الله الأحوال التي تدعو إلى تعريفه باسم الإشارة وبال وبالإضافة، ثم بعد ذلك سننتقل إلى الأحوال التي تدعو إلى تنكير المسند إليه وليس إلى تعريفه، ثم تأتي الأحوال التي تدعو إلى تقديم المسند إليه، وعلى ذلك. تمام؟ فإذا أنا أريد فكرة علم المعاني ترسخ لديك. علم المعاني عندما عرفناك علم قلنا ما هو؟ ألم نعرف علم المعاني بأنه القواعد ومسائل تتعلق بأحوال اللفظ العربي التي يأتي بها مطابقاً لمقتضى الحال؟ يعني نتعلم قواعد ومسائل لأحوال اللفظ العربي، تقديم وتأخير وحذف، هذه القواعد والمسائل بمراعاتها تأتي أحوال اللفظ العربي مطابقة لمقتضى الحال. فإحنا باختصار لاحظوا كيف إيش بنتعلم نتعلم الأحوال التي تدعو للحذف وهو حال من أحوال اللفظ العربي، الأحوال التي تدعو للذكر، الأحوال التي تدعو للتعريف بكذا، الأحوال التي تدعو للتنكير، حتى حينما أنشئ أنا كلاما كمتكلم أنظر إلى الحال المحيطة بي. والله الآن أتكلم أنا في أي حال، والله إرادة صون ولا تأتي إنكار ولا في احتراز عبث، أنظر إلى الحال وأنظر هذا الحال يدعوني لأن أتكلم بالمسند إليه على أي صورة، من حيث الحذف والذكر، ومن حيث التقديم والتأخير، ومن حيث التعريف والتنكير، ومن حيث التعريف أي معرف يطلبها بدي أدرس، بعد ذلك أخرج كلامي. هيك العرب كانت تتكلم، تنظر إلى الحال إيش تطلب، متطلباتها في المسند إليه، متطلباتها في المسند، متطلباتها في الإسناد، متطلباتها من حيث القصر وعدمه، متطلباتها من حيث العطف والوصل. فالأحوال تطلب أن يخرج الكلام على صورة هيئة معينة، وأنت كمتكلم إذا أردت أن تكون بليغا شرط البلاغ الأساسي هذا هو أنك تنظر في الحال وتأتي بكلامك مطابقا لما تدعو إليه. وإحنا جالسين نتعلم الأحوال حال حال، إحنا إيش بنعمل الآن؟ عم نتعلم هذه الأحوال حال حال. فتعلمنا كما قلنا إرادة الصون والاحتراز من العبث وتأتي الإنكار واختبار السامع، هذه الأحوال الأربع تدعو إلى حذف المسند إليه. طب وفي غير أحوال؟ فيه، بس هو الآن ما بده يستقصي، ذكر لك أربع أحوال. إذا كنت أنت في حال من هذه الأحوال ينبغي عليك أن تنطق بالكلام محذوف المسند إليه، وذكر لك بعد ذلك أحوال أخرى لا تستدعي منك أن يكون كلامك بذكر المسند إليه، وعلى ذلك فقس. تمام، وضحت الفكرة؟ أنا بدي أهمش الصورة تكون واضحة عند الطالب الذي يدرس. ماذا نحن نفعل الآن؟ انتهينا في المحاضرة السابقة ووصلنا إلى الكلام عن التعريف باسم الإشارة. التعريف باسم الإشارة، تكلمنا عن التعريف بالضمير، عن التعريف بالعلمية، عرفنا إيش الحال التي تدعو للتعريف بالضمير، الحال التي تدعو للتعريف بالعلمية، الحال التي تدعو للتعريف بالاسم الموصول. ننتقل الآن إلى المرتبة الرابعة من مراتب المعرفات وهو التعريف باسم الإشارة. فهناك أحوال، مقامات، عبر كما تشاء، تدعو وتبعث على أن يكون المسند إليه معرفا باسم الإشارة. ما هي هذه الأحوال؟ قال الناظم رحمة الله عليه، قال: وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط. نسمع الأذان، نعود إذن إلى الناظم رحمة الله عليه وهو يتكلم عن الأحوال التي تبعث وتقتضي أن يكون المسند إليه معرفا باسم الإشارة. فقال: وبإشارة، يعني بأسماء الإشارة متى تستخدم؟ قال: وبإشارة لذي فهم بطيء، وسنعرف ما معنى لذي فهم بطيء، في القرب والبعد أو التوسط، في القرب والبعد أو التوسط. تمام. الآن اسم الإشارة، قبل أن ندخل في الأحوال التي تدعو إلى تعريف المسند إليه به، ينبغي أن نعرف أصلاً فيه، أصل في اسم الإشارة ما هو؟ أن العرب أصالة متى تستخدم أسماء الإشارة؟ العرب أحبتي تستخدم، احفظوا هذا الأصل مهم جداً، لأنه عليه سيتم فهم الأحوال التي تدعو للتعريف باسم الإشارة هنا وفي المستقبل إن شاء الله. وهذا أظن الشيخ حمد النصيب بيّنه جيداً يعني تقريباً، لكن أنا سأعيد صياغة هذا الكلام. العرب تستخدم اسم الإشارة، وذلك حينما تريد أن تشير إلى محسوس مشاهد. العرب متى تستخدم أسماء الإشارة؟ إذا أرادت أن تشير إلى محسوس، هذا واحد ضعوا عليها، واحد مشاهد وليس غائب عن المجلس. تمام؟ كلمة محسوس أخرجت بها إيش؟ المعقول. فالمحسوس يعني ما يدرك بالحواس، فكلمة محسوس أخرجت بها المعقول الذي يدرك بالعقل وليس شيئا مشاهدا ملموسا. وكلمة مشاهد أخرجت بها إيش؟ الغائب عن المجلس. تمام؟ فإذا العرب أصل فكرة أسماء الإشارة أن نشير بها إلى محسوس وليس إلى شيء معقول معنوي، إلى شيء محسوس، محسوس حاضر مشاهد، عبر كما تشاء. فمثلا أمامي هذه الورود فأقول هذا ورد، لاحظوا الآن هذا ورد، استخدمت اسم الإشارة إلى حتى أشير إلى محسوس، هذا شيء محسوس وحاضر أمامي. تمام؟ بينما لو قلت هذا العلم جميل، بتكلم عن علم البلاغة، هذا العلم جميل، الآن أنا عم بأشر على إيش؟ على شيء غير محسوس. علم البلاغة في إشي هيك حيز في الخارج اسمه بلاغة، ولا هذه أفكار ومسائل ومعاني في الأذهان؟ هذه تذوقات أدبية ومعاني معقولة في الأذهان. لا يوجد عندي شيء في الخارج اسمه علم بلاغة أشير هذا علم البلاغة أو هذا علم جميل، لا. فلاحظوا هنا أنا استخدمت اسم الإشارة في غير ما وضعت له ابتداء، أنا استخدمت في الإشارة إلى إيش؟ إلى أشياء معقولة. طيب، فهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن أشير إلى مشاهد أو محسوس، عفوا مشاهد. طيب أعطيكم مثال إشارة إلى محسوس لكنه غائب، محسوس لكنه إيش؟ غائب. أنا وياك كان معنا شخص ثالث في المجلس ورابع وخامس وسادس، الإخوة كلهم جميعا معنا كانوا موجودين. خرج أخ من الإخوة، خرج من مجلسنا، كلكم جالسين تسمعوا، أنا ألقيت محاضرة، المهم أحد الإخوة اعتذر وخرج. فالآن أنا ماذا قلت له؟ أو ماذا عفوا قلت لكم؟ قلت لكم هذا الرجل كثير السؤال. طبعا هذه استغاثة يا مشايخ، لكن أنا مثال، ما حدا يزعل، لكن أنا أردت التمثيل. هذا الرجل، لا خلينا نشيء مثال طيب، هذا الرجل نشيط، ما بدنا نقول كثير السؤال، أقول لك شخص، هذا الرجل نشيط أو هذا الطالب نشيط، ممتاز. ألا لاحظوا، هل أنا أشير إلى طالب حاضر في المجلس ولا إلى طالب خارج؟ خرج، ممتاز. الآن هو كطالب محسوس ولا معقول؟ محسوس، بني آدم جسد يشغل حيزا في الهواء، محسوس. لكن هل هو حاضر عندما استخدمت اسم الإشارة؟ لا، هو محسوس لكنه غائب. فقلت لكم هذا الطالب نشيط، هنا أنا أتكلم وأشير إلى محسوس غائب، وهذا أيضا خلاف الأصل في أسماء الإشارة. إذن فنقول الأصل في أسماء الإشارة، الأصل العام، أنها تستخدم للإشارة إلى محسوس مشاهد حاضر وليس غائب. فإذا استخدمت أسماء الإشارة لأشير بها إلى أمور عقلية، أو استخدمت أسماء الإشارة لأشير بها إلى أمور محسوسة لكنها غائبة غير موجودة وقت استخدام اسم الإشارة، فهذا على خلاف الأصل. وضحت الفكرة؟ تمام. الآن برأيكم لماذا الإنسان يستخدم أسماء الإشارة يعني لماذا العرب في أساليبها، ولماذا الإنسان بشكل عام يستخدم أسماء الإشارة ويشير بها إلى أمور معقولة، ولماذا يستخدم أسماء الإشارة ويشير بها إلى محسوسات غائبات عنه؟ مش الأصل في أسماء الإشارة أنها تكون لمحسوس حاضر؟ لماذا الإنسان ولماذا العرب تستخدم أسماء الإشارة لتشير بها إلى معقولات؟ مش هيك السؤال؟ أو تستخدمها لتشير بها إلى محسوس غائب، لماذا برأيكم؟ حتى تجعل في حكم الحال. أحسنت، حتى تجعل الشيء المعقول ذهنا وكأنه محسوس حاضر، أو تجعل المحسوس الغائب وكأنه محسوس حاضر. إنه عندنا شغلتين، عندنا معقول وعندنا محسوس غائب، وكلاهما خلاف الأصل. فالعرب أحبتي إنما تستخدم أسماء الإشارة وتشير بها إلى الأمور العقلية لتنزلها منزلة الأمور المحسوسة الحاضرة. أو تستخدم اسم الإشارة وتشير به إلى محسوس غائب لتنزله منزلة المحسوس الحاضر حتى يكون حضوره في ذهن السامع أقوى وأشد. لاحظ أنت الفرق بين حينما أقول علم البلاغة جميل، أنت الآن كسامع سأسمعك جملتين، الجملة الأولى أقول فيها علم البلاغة جميل، هنا ما استخدمت أنا اسم إشارة صح؟ في المبتدأ قلت علم البلاغة، عرفت المسند إليه من خلال الإضافة فقط، قلت علم البلاغة وأخبرت عنه بأنه جميل. لكن لو قلت لك هذا العلم جميل، وأقصد علم البلاغة، هذا العلم جميل، كلمة هذا استخدمتها الآن إشارة إلى شيء معقول، استخدمتها للإشارة إلى شيء معقول، لكنني تعمدت أن أستخدمها حتى أجعلها في ذهنك أيها السامع كأنه شيء محسوس حاضر، فترسخ الفكرة في قلبك أكثر وأكثر. لاحظ الفرق بين علم البلاغة جميل وهذا العلم جميل، كأني بشير إلى شيء حاضر موجود وانت كسامع عم تنظر اليه. كيف رسمت لك هذا المشهد؟ من خلال استخدام اسم الإشارة هذا وأشرت به إلى شيء معقول، فكأنني أوهمك أن البلاغة شيء محسوس وأنا أشير إليه، وهذا أدعى في نفس السامع في تثبيت الفكرة، في الشعور بالجمالية، في ترسيخ الأمور، مقاصدها عديدة عند العرب. أنا فقط بدي أفهمكم هذه الفكرة، هذه الفلسفة العامة، إنه اسم الإشارة الأصل فيه إنه لمحسوس حاضر، استخدامه لشيء معقول أو لمحسوس غائب هو تنزيل لهذه الأمور منزلة المحسوس الحاضر حتى يرسخ المعنى في ذهن السامع أكثر وأكثر. هذه من أهم مقاصدها. طيب، وهناك مقاصد أخرى. لذلك الشيخ محمد النصيف في شرحه لأبي أندر إشقال قال: وقبل شرح البيت لابد من التذكير بأن الأصل في اسم الإشارة ألا يشار به إلا إلى محسوس مشاهد، يعني محسوس حاضر أمامي، سواء كان قريب أو بعيد. إحنا تعلمنا في علم النحو أن هناك أسماء إشارة للقريب وهناك أسماء إشارة للبعيد. قال: فإن أشير به، أي باسم الإشارة، إلى محسوس غير مشاهد، يعني محسوس غائب، أو إلى ما لا يقبل الإحساس والمشاهدة اللي هو المعقولات، تمام، فإن ذلك إيش المقصد منه؟ لتصييره كالمشاهد الحاضر، هذا الحاضر مني، ولتنزيل الإشارة العقلية منزلة الحسية، اللي هو الكلام اللي قلت لكم إياه، لتنزيل الأمور العقلية وكأنها محسوسة حاضرة أمامنا، وهذا له مقاصد عديدة. المقصد الأساسي الترسيخ والتفهيم للسامع، وهناك مقاصد أخرى ستأتي معنا بإذن الله. لذلك الشيخ بيّن قال: وكثير من دواعي التعريف باسم الإشارة ستأتي معنا وفي المطولات إنما تنبني على هذا الأصل وعلى هذه الفكرة، هي تنبني على هذه الفكرة، إنه كثير من مقاصد تعريف المسند إليه أو حتى المسند أو غيره باسم الإشارة، كثير من المقاصد مبني على أننا ننزل أشياء معقولة أو محسوسة غائبة منزلة الأشياء الإيش؟ الحاضرة المشاهدة. الآن أحبتي، لو كان شيء حاضر، عفوا شيء محسوس وحاضر وأشرت إله، ما فيش فيها ناحية جمالية صح؟ لو قلت هذا القلم جيد، أنا أشير إلى محسوس حاضر، في ناحية جمالية؟ لا. لكن متى بتظهر الفخامة؟ لما يكون أنا بشير إلى شيء معقول وأنزله منزلة الحاضر، أو شيء غائب وأنزله منزلة المشاهد، هنا تبدأ الجماليات تظهر عند العرب، تمام. لذلك قال الشيخ: وكثير من دواعي التعريف باسم الإشارة تنبني على هذا الأصل. وقد ذكر الناظم اثنين من دواعي التعريف باسم الإشارة. إيش قال الناظم؟ قال: وبإشارة لذي فهم بطيء. يقول الشيخ لذي فهم بطيء، ها لغز، الآن أنت بدك تفهم شو يعني، بدك تحاول تفسر إيش يعني لذي فهم بطيء. قال الشيخ: الداعي الأول من دواعي استخدام اسم الإشارة في تعريف المسند إليه، قال: التعريف ببلادة المخاطب وغباوته، إنه أنا أعرض تعريضا بأن الشخص السامع المخاطب شخص بليد فيه نوع من الغباوة كما قال، لدرجة أنه لا يفهم الأمور المعقولة أو لا يفهم الأمور المحسوسة الغائبة إلا إذا عاملتها معاملة الأمور المحسوسة الحاضرة، ما عنده قدرة إنه يفهم. فلازم أشير إلى الأمور العقلية، أستخدم له الإشارة إلى الأمور العقلية حتى هو يستشعرها ويفهمها. ما بيقدر يفهم الأمور العقلية من دون استخدام الإشارة، ولا يستطيع أن يتصور الأمور المحسوسة الغائبة من دون الإشارة. فإذا طبعا هذا في النهاية نوع تعريض، تعرض وليس في الحقيقة كذلك السامع، لكنني أنا أعرض له بأنك فيك بلادة، فلا تستطيع أن تفهم الأمور المعقولة حتى أشير إليها كأنها محسوسة حاضرة أمامك، ولا تستطيع أن تتصور الأمور الغائبة حتى أشير إليها كأنها حاضرة. هذا أسلوب جميل. وانظر الآن المثال الذي ذكره، قالوا من أمثلة ذلك عند البلاغيين قول الفرزدق وهو يخاطب جريرا، والمشاكل اللي كانت تدور بين فرزدق والجرير في بلاط الحكام والخلفاء في الفترة التي عاش فيها كثيرة جدا، وكان دائما طرفي نقيض، هذا يهجو هذا ويشتمه ويفتخر بقبيلته وذاك في النقيض، ولكن الفرزدق حقيقة لا يجارى بسوء اللسان، كان لسانه صديقا جدا، إذا هجى أقذع وإذا افتخر أبدع، هذا هو الفرزدق. فالفرزدق ماذا يقول لجرير؟ الآن هو في سياق افتخار بآبائه وأجداده الذين ماتوا، الفرزدق يفتخر بآبائه وأجداده الذين مضوا، وهؤلاء إيش وضعهم؟ هل هو محسوس حاضر ولا محسوس غائب ولا معقول؟ الآباء والأجداد الذين مضوا إيش نحكم عليهم؟ هم محسوسون لكنهم غائبون تحت الثرى، محسوس أجساد لكنها غائبة من ذي القدم. فالآن الفرزدق يريد أن يعرض بغباوة جرير، وأنه لا يفهم الأمور المحسوسة الغائبة إلا إذا أشير إليها وكأنها حاضرة. كيف ذلك؟ يقول الفرزدق لجرير في بيت الشهير: أولئك آبائي، ترى هو في النسخة التي بين يدي أولئك أولئك، لا الأولى خطأ احذفوها، أولئك وحدة انت عندك هي واحدة، أن النسخة التي بين يدي فيها تكرار. الفرزدق يقول لجرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي، الآن هل هو يشير إلى مشاهد محسوس؟ لا، لأنه الآباء الذين يتكلم عنهم الفرزدق أجداده الذين مضوا وماتوا هم تحت الثرى الآن، فهو يشير إلى محسوس لكنه غائب. طيب لماذا أشرت إليه مع أنه غائب؟ الأصل في اسم الإشارة أن يكون لمحسوس حاضر، أكيد في مقصد. قالوا أراد أن يعرض بغباوة جرير، وأنه لا يستطيع أن يدرك الأمور المحسوسة الغائبة إلا إذا أشير إليها وكأنها حاضرة. طبعا هو نوع من الادعاء، فهمت علي؟ هو نوع من التعريض والادعاء، كأن الفرزدق بده يقول لجرير أنه أنت إنسان بليد، مش شايف آبائي العظام الذين صنعوا ما صنعوا، جئني بأمثالهم من آبائك ومن أجدادك. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. كأن جريرا لما يحط من مقدار الفرزدق ومن مقدار قبيلته، ها لما يحط من مقدار الفرزدق ومن مقدار قبيلته ولا يلتفت إلى أمجاده، كأن جريرا فيه نوع غباوة، هيك بدي أحكي الفرزدق فيه نوع غباوة، أنت مش شايف يعني الأجداد الذين مضوا من آبائي الذين فعلوا وفعلوا، بنكرانك لهؤلاء الأجداد وبعدم التفاتك إليهم وبحطك من مقدارهم، كأن فيك غباوة وكأن فيك نوع من البلادة، أنك لا تراهم، لا تنظر إليهم، لا تستطيع أن تفهمهم حتى أشير إليهم وكأنهم حاضرون أمامك. أنا أظن أن المعنى واضح إليكم. قال إذن أولئك آبائي، أولئك شايفهم؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم. هو جرير عارف أن الفرزدق له آباء وإله أجداد وإنهم ماتوا ومضوا، لكن هو أو مضوا، لكن هو الفرزدق كما قلت لكم نوع من التعريض للإهانة، هو نوع تعريض بغباوة، هو ليس غبي الجرير وليس بليدا، لكن هو تعريض بالغباوة، لاحظوا تعريض بالغباوة من أجل الإهانة، والتقليل من الشأن والافتخار بالقبيلة في المقابل، إنه أنت مش شايف هؤلاء الآباء الأمجاد. يعني كيف إحنا نكون أمامكم ونقول هؤلاء الأبطال الذين رووا ثرى الأردن بدمائهم، هم مستشهدين صح؟ أقول هؤلاء الأبطال الذين رووا ثرى هذه البلاد بدمائهم. طب ليش أنا عم بشير إلهم؟ طبعا هو ليس التعديد لكم بالغباوة، هو كلام جرير مع الفرزدق هو تعديد بالغباوة، لكن لاحظوا كيف أنا عم برسل أرسم هؤلاء الأشخاص الذين مضوا وهم تحت الثرى وكأنهم الآن حاضرون بيننا، وكأنهم فكأنني أشير إليهم مع أنهم محسوس غائب، أشير إليهم وأنزلهم منزلة الحاضر حتى ينسخ هذا في قلبك. وهذا ما مارسه الفرزدق مع جرير، لكن له مقصد الفرزدق طبعا هو التعليل بغباوة جرير، وكأنه لا يفهم ولا يستطيع أن يتصور هؤلاء الأجداد العظام للفرزدق إلا إذا صورهم الفرزدق وكأنهم حاضرون أمام جرير في المجلس. فإذا هنا استخدام اسم الإشارة في غير ما وضع له تنزيلا للمشاهد للمحسوس الغائب منزلة المحسوس الحاضر، وهذا مقصده فيه كان التعليل بالغباوة. تمام. بس هذه هي أظهر بالفخر وإنزال الجاهل العالم منزلة الجاهل. لا هو بالتأكيد هو في افتخار البيت من أجمل أنواع الافتخار، لكن إحنا نتكلم السياق العام هو افتخار، لكن لماذا قال أولئك؟ يعني إحنا نتكلم لماذا استخدم أولئك وأتى بأجداده الذين مضوا وكأنهم الآن حاضرون؟ مقول. نعم. يعني هو لما حط من منزلة الفرزدق يعني تصرف وفعله هذا. نعم. من يعني فعل الجاهل. نعم فعل الجاهل الذي لا يستطيع أن يرى كأنه مش شايفهم. تمام. فأنت مع أنهم يعني هم موجودون كانوا في الزمن الماضي وآثارهم قائمة، فكأن الفرزدق يقول للجرير أنت فعلا فيك نوع حماقة، هو كأنه يفرد أنت فيك نوع حماقة وغباوة، ألا ترى آثار هؤلاء؟ خلاص لا ترى آثارهم معناته أنا لازم أجيبهم وأشر عليهم كأنهم حاضرون، لازم أشر كأنهم حاضرون لأنه أنت غير قادر على أن تنظر تستحضر آثارهم وما صنعوا وما فعلوا وما بذلوا، فيك غباوة فيك حمق، خلص إذا أشير إليهم كأنهم حاضرون فهو افتخار وفيه نوع تعريض وازدراء بالمخالف، هي الفكرة متكاملة. طيب الآن الداء الثاني من دواعي حذف تعريف المسند إليه باسم الإشارة، الداء الثاني من دواعي تعريف المسند إليه باسم الإشارة هو بيان حال المشار إليه من حيث القرب أو البعد أو التوسط. الآن طبعا هذه مسألة أو ابتداءها نحوي، تعلمنا مشايخ في الآجرومية وتعلمنا أيضا ربما أكثر وأكثر في قطر الندى إنه أسماء الإشارة أنواع، هناك أسماء إشارة للقريب وهناك أسماء إشارة للبعيد. الآن هل هناك قسمة ثلاثية؟ هل القسمة ثلاثية ولا ثنائية؟ قلنا هذا فيه خلاف، البعض يرى أن القسمة ثنائية إشارة لقريب أو بعيد ما في متوسط، والبعض يرى أن القسمة ثلاثية هناك إشارة لقريب هناك إشارة لمتوسط وهناك إشارة لبعيد. الناظم هنا فيما يظهر لي أنه اختار طريقة القسمة الثلاثية، لذلك قال إيش في القرب والبعد أو التوسط وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط. طبعا البيت يعني يحتاج إلى شيء من التأويلات حتى نفهم كيف بناؤه، إنه تكلم عن داعيين وليس داعي واحد، لأنه قال شو وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط، إنه البيت ما يظهر للطالب في النظرة الأولى أنه يشتمل على داعيين من دواعي أو حالين من أحوال التعريف باسم الإشارة، كأنه يتكلم عن داعي واحد، الإشارة لفهم بطيء اللي هو التعريف بغباوة السامع في القرب والبعد أو التوسط، عم بقولنا مباشرة، ففي نوع من التداخل، في نوع من التداخل إحنا بدنا نفرز هذا التداخل ونقول لا، الناظم أراد الحديث عن جانبين من جوانب استخدام اسم الإشارة، الجانب الأول قضية التعريض بغباوة السامع، هذا الجانب الأول، الجانب الثاني هو أمر عام أصلاً في اسم الإشارة، أمر عام في اسم الإشارة، أنه أسماء الإشارة في علم النحو كما درسناها لها ثلاثة مقامات على رأي طائفة ولها مقامان على رأي طائفة أخرى. أصحاب القسم الثلاثية يقولون أن هناك إشارة إلى شيء قريب، وهناك إشارة إلى شيء بعيد، وهناك إشارة إلى شيء متوسط. أصحاب القسم الثلاثية، إيش أنواع اسم الإشارة عندهم للقريب، وإيش أنواع اسم الإشارة للمتوسط، وإيش أنواع اسم الإشارة للبعيد؟ يقولون اسم الإشارة للقريب، طبعا صعب الآن نتكلم عن اسم الإشارة للمذكر المفرد وللمذكر وللمفرد المؤنث وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجمع الذكور. طبعا الجمع اسم الإشارة هو لفظة واحدة للذكور والإناث، بذان مفرد مذكر أشر بذي وذهتيتا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سوى وذينتين الكر تطع، وبأولى أشر للجمع المطلقة، والمد أولى ولاد البعد انتقى، كما قال ذكر ابن مالك الألفية. فالمهم هناك ألفاظ درسناها في سابقا في الأجرمية وفي قطر الندى للمفرد المذكر، هناك صيغ صح؟ نبدأ بالمفرد المذكر، ما في مشكلة. مفرد المذكر بماذا نشير له؟ إيش الصيغة المشهورة؟ هذا، طبعا الها للتنبيه واسم الإشارة هو ذا فقط، لكن إحنا عشان دائما نقول هذا هذا، فلذلك يجب تتنبه اسم الإشارة هو ذا، والها هذه للتنبيه لأنها تحذف لما تأتي اللام. فنقول اسم الإشارة للمفرد المذكر القريب هذا. طيب للمتوسط ذاك، نعم ذاك من دون لام، ويجوز أن تأتي بالها تقول هذاك، يجوز. للبعيد ذلك. فأصحاب القسمة الثلاثية يقولون للقريب نستخدم اسم الإشارة من دون اللام والكاف، للمتوسط نستخدم اسم الإشارة بالكاف، للبعيد نستخدم اسم الإشارة باللام والكاف. تمام؟ طيب مثلا المفرد المؤنث لها 10 ألفاظ درسناها في قطر الندى، 10 ألفاظ للإشارة إلى المفرد المؤنث. نأخذ منها لفظة واحدة، إيش قال ابن مالك؟ بذال مفرد المذكر أشر بتيوته تيتا على الأنثى اقتصر، بذيوته تيتا على الأنثى اقتصر. مثلا أقول تي، تي إشارة إلى مفرد مؤنث قريب. متوسط لا، بدك تضغط الكاف تيكا. للبعيد بدك تجيب اللام والكاف تلك. صح؟ طبعا احنا بنستخدم تلك هذه المشهورة عندنا، لكن لاحظوا تي للقريب، لما أصبحنا نتكلم عن المتوسط بنضيف الكاف تيكا، للبعيد تلك بنضيف اللام والكاف. طيب طيب مفرد عفوا مثنى مذكر، ايش اللفظ الموضوع عن المثنى المذكر؟ ذاني صح؟ ذاني، هذه للقريب اثنين، ها نتكلم عن مثنى مذكر يعني اثنين ذكور قراب، بقول ذان. طب صاروا متوسطين في البعد ذانك. تمام؟ الان في البعيد هل تستخدم اللام؟ احنا درسنا في قطر الندى انه المثنى لا تستخدم مع اللام، ما بقول ذانلك، ما فيش ذانلك، صعبة. للبعيد لا تستخدم مع اللام، فبدهم يلاقوا مخرج من هذه المخارج، او انه يعتبروا نفسها ذانك بحسب السياق، احيانا ممكن تستخدم للمتوسط واحيانا ممكن تستخدم للبعيد. طيب وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس في أسماء الإشارة. تتكلم برضو عن مثلا المثنى المؤنث تاني، إذا كان للقريب تاني، وإذا كان للبعيد أو المتوسط تانيك، وما بيصير نيجي يقول تانيليك، ما في عندنا هذا في المثنى المؤنث. طيب الجمع، يلا نيجي على الجمع، خلينا نستوعب أسماء الإشارة. الجمع عندنا لفظة واحدة تستخدم لجماعة الذكور ولجماعة الإناث، إيش هي؟ الآن عند الحجازيين أولائي، وعند التميميين بالقصر من دون همزة أولى. تمام؟ الآن عند الحجازيين للقريب أولائي أو هؤلاء، إذا تدخل هاء التنبيه، هاء التنبيه عنصر زائد مش شرط، أولائي أو هؤلاء. طيب للمتوسط أولئك، وللبعيد عندهم برضو أولئك، لأنه على لغة المد زي ما تعلمنا في قطر الندى على لغة أولئي لا تدخل اللام أيضا، ما بصير أقول أولئلك. فبالتالي المتوسط والبعيد لفظة واحدة، واللي يميز بينهم السياق. لكن على لغة التميميين اللي بيقولوا لا هي أولى من دون همزة، بيقولوا للقريب للجماعة القريبة أولى، وللمتوسط أولاك، وللبعيد أولالك، لأنه على لغتهم بصير تدخل اللام. وهذا درسناه كلياته، إنه أولى يجوز إدخال اللام عليها، بينما أولائي على لغة الحجازيين لا يجوز إدخال اللام عليها. طبعا هذا التقاسيم الأصل يكون الطالب استوعبها سابقا في دراسات النحوية. إحنا الآن ما بندرس عن النحو، هذا الأصل معلومات مسبقة عند الطالب، لذلك دائما كما قلنا المعلومة بناءها هرمي. وإلا نأتي الآن ندرس أنواع اسم الإشارة، وإيش اللي يدخل عليه اللام، وإيش اللي يدخلش عليه اللام، وإيش نوع المفرد المذكر ومفرد المؤنث، وللمثنى المذكر المثنى المؤنث وللجمع. هذا يأخذ يستهلك وقت، وهذه يعني معرفة مسبقة. لكن إحنا الآن أشرنا إشارات سريعة وأعطينا إضاءات عامة حتى نفهم أصل الفكرة. طبعا الرأي الثاني، وأنا في الحقيقة أتجه للرأي الثاني، إن القسم الأسماء الإشارات ثنائية، خلاص يا قريب يا بعيد، ما في داعي للمتوسط، هذا التوسط نسبي وراح يضيعنا، خلاص يا قريب يا بعيد. والبعيد أحيانا تستخدم مع اللام فيما يجوز إدخال اللام عليه، وأحيانا تقتصر على الكاف، يعني تستخدم أحيانا اللام والكاف، شوف الكاف دائما للبعيد، أحيانا يجوز أن تستخدم مع اللام فيما يجوز إدخال اللام عليه، وأحيانا تقتصر على الكاف وحدها، وهذا على أصحاب القسم الثنائية. المشهور كما قلت لك الآن متداول عندنا القسم الثنائي، نقول عندنا اسم إشارة لقريب واسم إشارة لبعيد فقط، اسم الإشارة القريب من دون الكاف، واسم الإشارة البعيد مع الكاف. الآن اسم الإشارة البعيد مع الكاف، أحيانا تضاف اللام زيادة التأكيد فيما يجوز دخول اللام عليه، وأحيانا لا تضاف اللام، فبصير أقول للبعيد ذاك، وبصير أقول ذلك، تمام؟ الآن المواضع التي لا يجوز إدخال اللام عليها خلاص يجب أقتصر على الكاف فقط، زي أولئك على لغة حجازية، والمثنى دائما لا يجوز إدخال اللام عليه، فأقول ذلك وذلك. إما نتكلم جواز الجمع بين اللام والكاف في المواضع التي يجوز إدخال اللام فيها، وهذا سبق أن درسناه في قطر النار. طيب، فبالتالي الآن هو ابن الشحنة بتكلم أيضا عن مقامات وعن أحوال تدعو للكلام على هيئة مخصوصة. فإذا كان، إيش يريد يتكلم هنا؟ إذا كان المشار إليه قريبا، هذا حال يدعو لأن تستخدم التعريف بهذا، هذا حال. وإذا كان المشار إليه متوسطا، هذا حال آخر يطلب منك أن تستخدم التعريف بإيش؟ بذاك. وإذا كان بعيدا، هذا حال آخر يطلب منك أن تستخدم التعريف بإيش؟ بذلك، على القسم الثلاثي، لأنه قال إيش؟ في تعريف في القرب والبعد أو التوسط. إذا ابن الشحم رحمه الله عليه مع أصحاب المدرسة التي تقسم أسماء الإشارة تقسيم ثلاثي وليس تقسيما ثنائيا، فبدو يقول لك إنه إذا كان المشار إليه قريب، هذا حال يدعو لأن يكون اسم الإشارة المستخدم للقريب هذا، وإذا كان متوسط هذا حال آخر يبعث على أن يكون اسم الإشارة المستخدم ذاك، وإذا كان بعيد هذا حال ثالث يدعو لأن يكون اسم الإشارة المستخدم ذلك، بناء على طريقة القسمة الثلاثية. فهمنا فكرة؟ فإذا هو يتكلم أيضا عن أحوال، إذا كنت أشير إلى قريب له لفظ من ألفاظ اسم الإشارة، إذا كنت أشير إلى متوسط هناك ألفاظ أخرى من أنواع اسم الإشارة، وإذا كنت أشير إلى بعيد هناك نوع ثالث من أنواع أسماء الإشارة على القسمة الثلاثية، تمام؟ الآن هذه قاعدة عامة في الحقيقة، لكن أحبتي البلاغيون يريدون أعمق من ذلك، يقولون الآن صحيح أن أسماء الإشارة تستخدم للقريب وتستخدم للمتوسط وللبعيد، لكن هذا القرب ليس دائما قرب حقيقي أو توسط حقيقي أو بعد حقيقي، ممكن يكون قرب حقيقي وتوسط حقيقي وبعد حقيقي، لكن هذا ما في ناحية جمالية، يعني هذا القلم قريب مني قلت هذا القلم، صار متوسط البعد عني قلت ذاك القلم، صار بعيد عني قلت ذلك القلم، هذا بعد أو توسط أو قرب حقيقي، بس هذا ما في ناحية جمالية بلاغية، لأن يدرس في علم البلاغة ما عندنا مشكلة، نقول والله قرب حقيقي يشار إليه بهذا، تبسط حقيقي يشار إليه بذاك، بعد حقيقي يشار إليه بذلك، ما عندي مشكلة. لكن أنا بتكلم عن التذوق البلاغي عند البلاغيين، يظهر عندما يكون القرب معنوي، أو يكون التوسط معنوي، أو البعد معنوي وليس بعد حقيقي. لما يصبح الآن، هذه فكرة ما ذكرها الشيخ أنا أعطيها لكم، لما يكون القرب معنوي أو توسط معنوي أو بعد معنوي، في الحقيقة هنا تصبح هناك فوائد أخرى لاستخدام اسم الإشارة، ودواعي أخرى لاستخدام اسم الإشارة. فيقولون استخدام اسم الإشارة للبعيد إذا كان مرادك بعد معنوي، يفيد هذا أحياناً التعظيم، وأحياناً يفيد التحقير. إذا استخدمت اسم إشارة للبعيد، معناته أنت بتأشر على شيء بعيد. إذا كان بعد حقيقي، شيء محسوس مشاهد بعد حقيقي ما في جمالية، لكن إذا كنت تؤشر إلى شيء مثلاً معقول أو مشاهد غائب، واستخدمت له اسم إشارة للبعيد، هذا يدعو إلى ماذا؟ إيش نفهم منه عند العرب؟ نفهم منه التعظيم. فلذلك يقولون من مقاصد استعمال أسماء الإشارة التعظيم، من خلال استخدام اسم إشارة للبعيد نشير به إلى محسوس غائب، أو إلى أمر غير معقول، عفوا إلى أمر معقول غير محسوس. مثال ذلك، أعطيك هذا المثال يتضح إن شاء الله به المقال. قال سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآن كيف إحنا بنيجي نحسبها؟ نقول ذلك الكتاب. الآن هل هنا إشارة إلى محسوس حاضر ولا إلى محسوس غائب وقت الإشارة لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذه الآيات؟ الآن ممكن البعض، الآن هذه الناحية ذوقية، ممكن البعض يقول لا، ذلك الكتاب يتكلم الله سبحانه وتعالى عن، يعني يشير إشارة إلى القرآن جملة، وفي وقت إشارته لنبيه صلى الله عليه وسلم القرآن لم يكن حاضرا بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل يشير إليه، وإنما الكلام عن محسوس، الكتاب محسوس لكنه غائب عن مجلس الإشارة، ليس حاضرا الآن. فإذا هو إشارة إلى إيش؟ إلى محسوس غائب، تمام؟ لكنه في الذهن مستحضر لكنه غائب الآن عن المجلس. طيب هذا سؤال. فبيجي الواحد بيقول إيش أداة الإشارة اللي استخدمت الآية القرآنية؟ هل استخدمت اسم إشارة لقريب ولا لبعيد؟ استخدمت ذلك اسم إشارة لبعيد. طب ليش استخدمت اسم إشارة لبعيد حتى تؤشر إلى محسوس غائب؟ هنا بدنا نبحث. فبنقول شو الفائدة؟ ليش ما قربنا هذا الكتاب ولا ريب فيه؟ ليش ما استخدم اسم إشارة لقريب؟ ليش استخدم اسم إشارة؟ لماذا استخدم اسم إشارة لبعيد؟ قالوا هنا تبدأ دواعي أخرى من دواعي استخدام اسماء الإشارة. قالوا أراد التعظيم، إنه ربنا إيش كأنه بده يقول في هذه الآية؟ نتذوق، كأن الآية تعطينا إنه ذلك الكتاب إشارة إلى إنه إيش بعيد، صح؟ ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، معناته هذا الكتاب في منزلة عالية شريفة بمعانيه بمقاصده بأحكامه بتشريعاته، لا يصل إلى تلك المنزلة وإلى نيل هذا الكتاب إلا أصحاب النفوس الشريفة. فرق بين يقول لك هذا الكتاب وبين يقول لك ذلك الكتاب. أنت بدك تستشعر إنه كأنه يعطي لهذا الكتاب منزلة عالية جدا شرفية، وكأننا ننظر إلى شيء علوي، هيك تنظر إليه من أعلى، ذلك الكتاب. فإذا استخدم اسم إشارة للبعيد، والبعد هنا ليس بعد حقيقي إنه هو والله بينه وبينه 5 كيلو، لا، بعد معنوي شرفي ليدلل على شرف الكتاب وليعظمه. فهنا نقول استخدم اسم إشارة للبعيد وقصده التعظيم، تمام؟ العكس، أعطيك اسم إشارة للبعيد وقصده التحقير. رجل كثير الفجور كثير المجون، فأنت تتكلم عنه أمام الناس رجل مجاهب المعاصي ومحارب لدين الله، فتقول ذلك الفاجر الفاسق. ما قلت والله هذا الفاجر الفاسق علينا أن نزجره، ما قلت هذا الفاجر الفاسق، لا بدك تبعده عنك وعن الناس. ذلك الفاسق الفاجر علينا أن نردعه وأن نزجره. لاحظ الفرق بين قولك هذا الفاسق، الآن أنت بتتكلم رجل فاسق فاجر مش موجود في المجلس، وبتتكلم أمام الناس أنه في رجل فاسق بدنا نردعه ونزجره. بإمكانك تقول هذا الفاسق الفاجر علينا أن نردعه، وبإمكانك تقول ذلك الفاسق الفاجر علينا أن نردعه. أنت إيش بتختار؟ ذلك، لأنك بدك تشعر أنه إنسان مطرود بعيد محقر لا ينبغي أن يقترب من جنابنا. فلاحظوا هنا استخدمت اسم إشارة للبعيد، والبعد ها مش بعد حقيقي، بعد معنوي، أردت أن أعطي بعد معنوي أنه بعيد عن منزلة الصالحين وبعيد عن مراتب الأخيار، فاستخدمت اسم الإشارة للبعيد لأدلل على البعد المعنوي، ومرادي بالبعد المعنوي في هذه الحالة التحقير. بينما في الآية القرآنية ذلك الكتاب أشرت إلى بعد معنوي، ومرادي بالبعد المعنوي إيش؟ التعظيم. فلاحظوا كيف البعد المعنوي أحيانا يفيد تعظيما وأحيانا يكون المراد منه التحقير. طيب أعطيك مثال على من القرآن على بعد معنوي المراد منه أيضا التحقير والتقليل. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم بما كنتم تعملون وذلكم ظنكم. ركزوا، بدنا نتأمل، بدنا نتذوق يا مشايخ حتى نفهم البلاغة. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآن لاحظ وذلكم ظنكم. الآن هنا بدك تفكر بهذه المنهجية. أولا حدد اسم الإشارة، هل جاء إلى، عندك ثلاث خيارات ما في رابع، إلى مشاهد حاضر، إلى محسوس حاضر، أو محسوس غائب، أو إلى معقول. بدك تحدد، خلينا نرتب منهجيتنا في التفكير بأسماء الإشارة. أولا أنظر هل هنا اسم الإشارة استخدم لي محسوس حاضر أو محسوس غائب أو إلى معقول. بعد ذلك أنظر إلى نوعية اسم الإشارة المستخدم، هل هو اسم إشارة للقريب أو للبعيد، وعلى طريقة ابن الشحنة أو للمتوسط. وأنا في الحقيقة قضية المتوسط غير مقتنع بها كثيرا، فلذلك أقول دائما قريب وبعيد. فدعونا على طريقة الأكثر، هل هو للقريب ولا للبعيد اسم الإشارة المستخدم. لذلك أنا في الحقيقة أرى أنه فهم الناحية البلاغية في اسم الإشارة لا تتوقف فقط على القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ النصيف، لأنه ذكر قاعدة أولى من خلالها نفهم مقاصد استخدام اسم الإشارة. إيش هي القاعدة الأولى؟ أنه الأصل في اسم الإشارة أن يكون لمحسوس حاضر، فإذا استخدمناه لمحسوس غائب أو إلى معقول فهذا تنزيل للمعقول أو للمحسوس الغائب منزلة الحاضر، صح؟ أقول هذه القاعدة الأولى. لكن هناك قاعدة ثانية ينبغي أن تكون تأسيسية وليست فقط داعي من الدواعي كما وضعها الشيخ، لا، قاعدة تأسيسية، أنه أسماء الإشارة كتأسيس أيضا هناك أسماء إشارة للقريب وهناك أسماء إشارة للبعيد، أنا لن أختار رأي ابن الشحنة الآن، وهناك تقول قرب حقيقي وهو الأصل وهناك بعد حقيقي وهو الأصل. فإذا استخدمت اسم الإشارة القريب للقرب المعنوي فتنزيلا له منزلة القرب الحقيقي، وإذا استخدمت اسم الإشارة للبعد اللي هو للبعد الحقيقي استخدمته للبعد المعنوي فهو تنزيل للبعد المعنوي منزلة البعد الحقيقي. تمام؟ هيك منهجيتنا في التفكير. فتقولون إذا هناك قاعدة، مش مشكلة بعيد وبزيد حتى ترسخ الفكرة، لأنه أحيانا بتتبلور بعض الأفكار أثناء الشرح. فهنا أرى أنه تقسيم اسم الإشارة ينبغي أن ينبني على قاعدتين. القاعدة الأولى أن تفهم أنه اسم الإشارة كاسم بغض النظر إيش هو، بغض النظر إيش هو للقريب أو للبعيد، هو كاسم إشارة بغض النظر للقريب أو للبعيد إنما وضع للمشاهد الحاضر. فإذا استخدمته للمحسوس الغائب أو للمعقول فهذا تنزيل لهذه الأمور منزلة المحسوس الحاضر. الفكر الأساس الثاني الذي تنطلق منه إنه بعد أن عرفنا أصل فكرة اسم الإشارة، نقول أسماء الإشارة على نوعين، هناك أسماء إشارة وضعت للقريب وهناك أسماء إشارة وضعت للبعيد. والأصل أن البعد حقيقي والقرب حقيقي، هذا الأصل في وضعها، أن يشار بها إما إلى قرب حقيقي أو بعد حقيقي. فإذا استخدمت اسم إشارة وضع للقرب الحقيقي لأشير إلى قرب معنوي، فهذا تنزيل للقرب المعنوي منزلة القرب الحقيقي. وإذا استخدمت اسم إشارة موضوع للقرب للبعد الحقيقي، استخدمته لبعد معنوي، فهذا تنزيل للبعد المعنوي منزلة البعد الحقيقي. ولها مقاصد، يعني لما نزل القرب المعنوي منزلة القرب الحقيقي يعني أكيد لك مقصد، ولما أنزل البعد المعنوي منزلة البعد الحقيقي أكيد لك مقصد. مش مر معنى ذلك الكتاب؟ لماذا نزلت البعد المعنوي منزلت البعد الحقيقي في ذلك الكتاب؟ إيش مقصدي؟ التعظيم. بينما ذلكم الفاسق علينا أن نزجره، لماذا نزلت البعد المعنوي منزلت البعد الحقيقي؟ التحقيق، صح؟ لك مقاصد. طيب في الآية القرآنية يعني وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، خلينا نفكر من خلال القاعدتين حتى تكون منهجيتنا في التفكير واضحة. أولا اسم الإشارة هنا استخدم لمحسوس حاضر أو محسوس غائب أو عقل أو شيء عقلي شيء معقول، أنه يؤشر على الظن، ذلكم ظنكم، والظن هذا شيء في الذهن، إذا الأمر معقول. تمام، ننتقل للمرتبة الثانية، إيش نوع اسم الإشارة المستخدم، للقريب ولا للبعيد؟ ذلكم استخدم للبعيد. البعد هنا بالتأكيد هو بعد إيش؟ معنوي، مش بعد حقيقي، لأنه إحنا أصلاً بنشير إلى شيء معقول، فبالتالي بعد الشيء المعقول سيكون بعد معنوي. تمام، فبنقول أولاً نزل الظن وهو شيء معقول منزلة الحاضر المحسوس، هذا واحد، ثم نزل البعد المعنوي منزلة البعد الحقيقي، صح؟ الآن بدي أفكر ليه عمل هيك؟ بعد ما ترتب أفكارك إنه نزل المعقول منزلة المحسوس، ثم استخدم له اسم إشارة للبعيد منزلا للبعد المعنوي منزلة البعد الحقيقي، بعد ما رتبنا الأفكار الآن بدنا ننظر لماذا فعل هذا؟ وذلكم ظنكم، لماذا بعده؟ يعني شايفين هذا الظن اللي ظنيتوه بربكم هو اللي وداكم لهي المصيبة باللغة يعني السهلة، صح؟ هيك الآية بدها تحكي لهم، شايفين هذا الظن هو اللي نزلكم في هاي المصيبة. في الحقيقة الآية فيما يظهر وتذوق إنما استخدمت ذلكم البعد المعنوي ونزلت البعد الحقيقي لتسفيه هذا الظن وبيان أنه ظن حقير لا يستحق القرب والنظر، لكنكم فشلتم حينما ظننتموه، صح؟ ذلكم ظنكم، ما قال هذا ظنكم، قال ذلكم ظنكم. شايفين هذاك الظن البعيد الحقير الذي لا ينبغي أن يعتقده أو يظنه ظن، ذاك الظن البعيد هو الذي أرداكم. فلاحظوا كيف الآية بتعطي بعد إيماني جميل إنه ذلك الظن ظن حقير لا ينبغي أن يقترب من العقول الواعية، ظن لا يجوز أن يلتفت إليه، بعيد غاية البعد، لكنه هو الذي أرداكم في نار جهنم. تمام، لكن لاحظوا كيف انا عم بعطيكم القرب والبعد المعنوي كيف يطفي جماليات النص القراني. الان يا مشايخ ذلك الكتاب ربنا استخدم ذلك الكتاب لا ريب فيه استخدم اسم اشاره للبعيد، بينما في سوره الاسراء ربنا ايش قال؟ ان هذا القران صح يهدي للتي هي اقوى. ليش نستخدم اسم اشاره للقريب؟ اكيد القرب معنوي، نزله منزلة القرب الحقيقي. أي قرب معنوي نزل منزلة القرب الحقيقي بدك تبحث عن سببه وجماليته، وأي بعد معنوي نزل منزلة البعد الحقيقي بدك تبحث عن سببه وعن جماليته. فهنا لما تسمع إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إيش بتشعر هنا؟ إن هذا القرآن، هذا القرآن، بتشعر بعلاقة الحب والود والقرب العاطفي الوجداني والارتباط الوثيق بينك وبين القرآن، صح؟ هذا القرآن سهل التناول، القريب من قلوب المؤمنين، الواضح البين، أي إنسان يقرأ ويفهم أحكامه واضح يهدي للتي هي أقوم. وبدك تعرف ليش إنه في هذا ليش استخدم لما كان يتكلم إنه القرآن كتاب هداية استخدم هذا. ولما كان فالمقصد من سياق الآية يبين إنه القرآن كتاب إيش هداية يهدي للتي هي أقوم، فأراد أن يبين إنه هذا القرآن قريب منكم سهل التناول واضح الدلائل هدايته لا يوجد فيها غموض. بينما في سياق سورة البقرة في بدايتها ما كان يتكلم المقصد الأساسي اللي هو أن القرآن كتاب هداية، وإن كان ختمت الآية هدى للمتقين، لكن المقصد الأول كان التعظيم والتفخيم ورفعة شأن هذا الكتاب، فناسب أن يكون الإشارة للبعيد ذلك الكتاب. وهيك يا مشايخ أي إشارة في القرآن بدك تتعامل معها بهذا المنهج وبهذه الكيفية. ممتاز. فأنا أرى أنه جعل الداعي الثاني بيان حال المشار إليه من القرب أو التوسط أو البعد لا أرى أنه يوضع كباعث هيك هامشي، لا هي فكرة تأصيلية إنه إحنا بدنا نعرف فلسفة اسم الإشارة، إنه أولاً هو للمشاهد المحسوس، فإذا نزل المعقول أو الغائب منزلة المحسوس، هذا شيء. ثم ننتقل للجزئية الثانية إنه أسماء الإشارة وضعتها العرب على نوعين للقريب وللبعيد، الأصل البعد الحقيقي والقرب الحقيقي، ممكن تستخدمها العرب تنزيل القرب المعنوي منزلة القرب الحقيقي وتنزيل البعد المعنوي منزلة البعد الحقيقي، وكل هذا إنه مقاصده. فالكلام هو طبعا مختصر جدا، يعني ابن الشحنة موضوع مختصرة جدا، فما وسع لك الكلام، لكن إن شاء الله لما تدرس عقود الجمان والتلخيص راح يتكلم لك عن اسم الإشارة للتعظيم واسم الإشارة للتحقير واسم الإشارة للتنويع واسم الإشارة مقاصد عديدة. تمام؟ فأنا فقط أردت أن أرسم لك منهجية التعامل مع اسم الإشارة، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، منها تنطلق جميع الدواعي لاستخدام اسم الإشارة. من هذه الدواعي التعريض ببلادة المخاطب، التعريض ببلادة إيش؟ المخاطب. طب برأيكم لو جئنا للفرزدق في بيت السابق لما قال أولئك آبائي فجئني بمثلهم، أولئك آبائي بدنا نرجع لهم، قال أولئك آبائي، إحنا قلنا جعل المحسوس الغائب منزلة المحسوس المشاهد تعريضا بغباوته، هذا مقصد مهم. بس السؤال الآن هيك بدك تيجي تفصل، ليش استخدم أولئك وما قال هؤلاء؟ استخدم اسم إشارة للبعيد، هذا السؤال الثاني دائما بده يكون حاضر. لا تقف فقط لماذا نزل الغائب منزلة الحاضر، هذه القاعدة رقم واحد، بدك تكمل على القاعدة رقم اثنين إنه إيش نوع اسم الإشارة المستخدم، اسم إشارة قريب ولا بعيد؟ والله اسم إشارة للبعيد. طب ليش استخدم اسم إشارة للبعيد؟ ليش ما قال هؤلاء آبائي يقربهم من جرير أكثر وأكثر؟ ما هو جرير على وجهة نظر الفرزدق عنده غباوة، ليش ما يقرب له إياهم يجعلهم في حكم القرب الحقيقي هؤلاء آبائي؟ ليش استخدم البعد المعنوي ينزل منزلة البعد الحقيقي؟ يريد أنه إيش؟ يلا إجابة منكم، أولئك آبائي إيش بده يشير؟ أحسنت، يريد أن يعظم. كيف ذلك الكتاب؟ أولئك آبائي، هذول الناس يا جليل فوق أنت مش شايفه، أولئك آبائي. فلاحظوا كيف أنه استخدام اسم الإشارة، أولا استفدنا منه التعريض بغباوة السامع، هذا مقصد لأنه نزل الغائب منزلة الحاضر، واستفدنا من استخدام اسم الإشارة للبعيد ونزل البعد المعنوي ومنزلة البعد الحقيقي التعظيم، فاجتمع داعيا. فهمنا كيف بدنا نفكر؟ ليست منهجية واحدة. تمام، لن أقف هنا لأنه خلص أنتقل إلى قضية التعريب بالمعرفة، خلص اسم الإشارة هذه فكرة العامة، إن شاء الله في المطولات وأنتم من خلال تذوقكم لنصوص القرآن طبقوا. ننتقل الآن إلى التعريب بال. انتقل الناظم بعد ذلك أحبتي للكلام عن التعريف بالنوع الخامس من المعرفات وهو التعريف بال أو الألف واللام على خلاف في المصطلح المستخدم، وهو يعود طبعا إلى الخلاف المشهور بين الخليل وسيباوي من جهة وبين الأخفش وأنصاره من جهة فيما هو المعرف، هل المعرف ال برمتها أو المعرف اللام وحدها، وقد سبق أن ذكرنا هذا الخلاف في دورات سابقة. ال متى تستخدم وما مقاصد استعمالها؟ في الحقيقة في هذا الجانب أجد البلاغيين يقتصرون في الأغلب على ما يذكره النحويون من معاني ال. هنا البلاغيون كأنهم يذكرون لكنهم يحيلون على الأمور التي تقدمت دراستها في علم النحو في بيان أنواع ال. هناك مصطلحات نعم خاصة بالبلاغيين في تسمية هذه الأنواع، لهم بعض اللمسات الخاصة بهم في تسمية هذه الأنواع، لكن في الجملة كلامهم هنا حتى في المطولات يدور على أنواع ال التي يذكرها النحاة. لذلك سأذهب إلى السبورة ورتب أو نتكلم عما سبق أن درسناه سابقا في قطر الندى وفي الأجرومية وربما في الأجرومية لم نتطرق إلى ذلك. المهم ما سبق أن درسناه في دورات سابقة عن أنواع ال. طبعا ال المراد بها هنا ال التعريفية فقط، سأتكلم عن أنواع ال التعريفية. لماذا قيدت ال التعريفية؟ لأنه عندنا ال اسم موصول، عندنا ال زائدة وكنا نقسمها زائدة لازمة وغير لازمة، وعندنا ال التعريفية. هنا نحن نتكلم عن التعريف بال، صح؟ إذا نتكلم عن نوع معين من أنواع ال وهي ال التعريفية فقط وليس عن كل أنواع ال في اللغة العربية، لذلك قيدتها ال التعريفية. الآن لما درسنا قدر الندى أحبائي إيش قسمنا ال التعريفية؟ قلنا ال التعريفية بشكل عام على نوعين عند النحاة، صح؟ جنسية وعهدية، تمام. ثم قسمنا الجنسية إلى ثلاثة أنواع: حقيقة الجنس، استغراق أفراد الجنس، استغراق صفات أفراد الجنس. ثم أتينا للعهدية فقسمناها إلى عهد ذكري وعهد عهد ذهني وعهد حضوري. هذا القسم الشائع عند علمائنا درسناها سابقا. ال التعريفية لما ال يعني عندما تدخل على اسم فتفيد التعريف ويصبح هذا الاسم معرفة بعد دخول ال عليه، إما أن يكون المقصد من إدخال ال حقيقة الجنس، أو يكون المقصد من إدخال استغراق أفراد الجنس، أو يكون المقصد استغراق صفات الأفراد. هذه إذا كانت من قبيل الجنسية. وقد تكون ال التعريفية لا عهدية، والمراد من العهد بها إما عهد ذكري أو عهد ذهني أو عهد حضوري. طب نبدأ سريعا نراجع أفكارنا عن أنواع ال التعريفية. طيب نبدأ بال التعريفية الجنسية. ال التعريفية الجنسية ثلاثة أنواع. النوع الأول تعريف حقيقة الجنس. حقيقة الجنس إيش يعني الحقيقة؟ اللي هي الماهية، الحقيقة الذهنية اللي هي إيش الماهية والموجودة داخل الدماغ. الآن أحبائي في حياتنا إحنا العملية كل ما نتعرف على شيء جديد بنأخذ عنه اعتبر أنت صورة فوتوغرافية ونضعها داخل إيش أذهاننا. يعني الطفل لما يبدأ يكبر في الحياة الطفل يرى القلم بأخذ عنه صورة فوتوغرافية وضعها داخل دماغه، بعد ذلك يرى الطاولة، طبعاً هذا التفصيل، يرى الطاولة يأخذ عنه صورة وتوضع داخل الذهن، ثم يرى مثلاً بقرة يأخذ عنها صورة يضعها داخل الذهن، يرى باب يأخذ عنه صورة ويضعها داخل إيش الذهن، وهكذا ينمو الطفل وينمو الإنسان. فإذا داخل الدماغ كل صورة هي عبارة عن حقيقة ذهنية، كل صورة فوتوغرافية أخذتها سميها إيش حقيقة ذهنية. يكبر الإنسان فإذا داخل هذا الدماغ ملايين الحقائق الذهنية. يعني لو فتحت استدماغه وشفت كم حقيقة ذهنية راح تلاقي أزمة وزحمة ملايين، لأنه كل شيء تنظر إليه وتراه وتحس به تأخذ عنه الصورة وتضعها داخل الدماغ. هذه الصورة إحنا بنسميها الحقيقة الذهنية، بنسميها إيش الحقيقة الذهنية، بنسميها الماهية. فإذا داخل دماغنا اتفقنا هناك ملايين الماهيات عبر سنوات العمر اللي اكتسبناها. الآن يقولون إذا أراد المتكلم أن يحضر ماهية من هذه الماهيات في ذهن السامع، فقط أراد أن يحضر ماهية وحقيقة، ما بده يحضر أفرادها في ذهن السامع، لا لا، فقط يريد أن يحضر الماهية الحقيقة بدون النظر إلى أفرادها في الخارج. فحينئذ يستخدم ال تسمى ال لحقيقة الجنس، هيك اسمها ال لحقيقة الجنس. الآن زي ما قلنا أنا شفت أسد، صار عندي في عقلي صورة عن الأسد صح؟ الآن اللي في صورة في عقلنا يسموها حقيقة ذهنية، والأسد اللي في الخارج هذا فرد من أفراد هذه الحقيقة الذهنية الموجودة في دماغي. طب كم أسد في عندنا في الخارج؟ آلاف مؤلفة صح؟ فبدك تلاحظ في عندنا أفراد للحقيقة الذهنية في الخارج وعندنا حقيقة ذهنية في الداخل صح؟ هذه مسائل عقلية أظن لازم تكون واضحة عن طالب العلم، إنه في حقائق ذهنية للأشياء اللي في الخارج موجودة في داخل عقولنا. فاللي في داخل العقل إيش هو؟ الحقائق الذهنية. أما الأفراد التي تنطبق عليها هذه الحقائق الذهنية وين موجودة؟ في الخارج. تمام؟ الآن إذا أنا ممتاز، قلنا إنه الآن في ذهن المتكلم وفي ذهن السامع هناك ملايين الحقائق الذهنية صح؟ وكل حقيقة لها أفرادها في الخارج، اتفقنا على هذا التأصيل. الآن إذا المتكلم، هيك بتصور العرب، إذا المتكلم أراد أن يحضر ماهية من هذه الماهيات الموجودة في داخل الذهن لدى السامع، ها، إذا أراد أن يحضر ماهية من الماهيات اللي موجودة في داخل ذهنه هو وفي داخل ذهن السامع مباشرة، قالوا بعرف هذه الماهية بأل، اسمها أل لحقيقة الجنس. فهمنا الفكرة؟ فأنا الآن متكلم وإنت سامع، أنا كمتكلم عارف أنه في ذهنك أنت كسامع في ملايين الحقائق الذهنية، فأنا بدك تتخيل الموضوع بشيء من التبسيط حتى تفهم، ولا راح تضل الأمور ذهنية صعبة. بدك تتخيل الموضوع أنه أنا شايف في ذهنك ملايين الحقائق الذهنية، حتى أحضر حقيقة منها مباشرة أجيبها أطلعها من هذه الملايين وأستحضرها أمامنا وإحنا بنتكلم، بروح بعرف هذه الحقيقة بإيش؟ بقل لحقيقة الجنس. تمام؟ فأقول مثلا الرجل ذكر بالغ، ممتاز؟ قلت لك الرجل، أنا بكلمك الرجل ذكر بالغ صح؟ لأن كلمة الرجل هنا، هل أنا في الحقيقة بتكلم عن الأفراد الموجودة في الخارج؟ ولا أنا أردت أني أستحضر أجيب ماهية من الماهيات الموجودة في ذهنك وبدي يدور حديثي عنها، فبروح بعرفها بأل التعريف وبجيبها بحيث بقول لك الرجل كحقيقة ذهنية بغض النظر عن الأفراد، لا بتكلم عن فرد من أفراد الموجود في الخارج، ما بتكلم عن رجل مات أو رجل انتحر ولا رجل بطلب العلم، بتكلم عن الرجل كفكرة كحقيقة كماهية. إيش هي؟ قلت ذكر بالغ. تمام؟ هسا أنا ليش قلت الرجل؟ إيش عرفت؟ عرفت هنا بأل تسمى أل لحقيقة الجنس. إيش المراد من إدخال أل على كلمة رجل في هذا السياق بيني وبينك؟ إنه أنا الآن بدي أحضر ماهية من الماهيات الموجودة داخل ذهنك واستحضرها للنقاش او للحديث عنها، فبدخل عليها ال. طبعا هيك طريقه العرب بس احنا بنصورها بالطريقه المبسطه. لما ادخل ال فقلت الرجل، كانك انت كسامع مباشر طلعت هاي الماهيه واصبحت امامك، والان ساعطي عنها حكما. الرجل ذكر بالغ، او مثلا الرجل له القوامه على المراه صح؟ أنا بدي أتكلم عن الرجل، بدي أتكلم عن المرأة وعن علاقتهم مع بعض، ما بدي أتكلم عن أفراد في الخارج منه، لا لا، بديش أتكلم عن الأفراد في الخارج، أنا بدي أتكلم كطبيعة وكطبيعة، إنه الحقيقة الذهنية الرجل أعطيت القوامة على إيش؟ على المرأة. تمام؟ فإذا بتكلم عن حقيقة مقابل حقيقة، وأدخلت ال لتعريف الجنس على الحقيقة الأولى، وأدخلت ال لتعريف الجنس على الحقيقة الثانية، حتى أحضر هاتين الحقيقتين من داخل دماغ السامع ويستحضرهم أمامه الآن. هذه تسمى ال لحقيقة الجنس. طبعا هناك بعض الأمثلة بتكون محيرة شوي، إنه نعتبر ال فيها لحقيقة الجنس ولا من النوع الثاني والثالث، رح تجد فيها خلاف. مثلا الحمد لله رب العالمين أول آية بالفاتحة، بعض العلماء بقول ال هنا لحقيقة الجنس، كأنه الآية بلشت الحمد، أرادت أن تحضر حقيقة الحمد من ذهن السامع مباشرة، أرادت أن تحضرها وأن تبرزها من ذهن السامع من بين كل الحقائق. إنه جنس الحمد هذه الحقيقة لله، يجب أن تستحق لله سبحانه وتعالى. طبعا هنا في ناحية بلاغية ذوقية، إنه لما نجعل كل حقيقة ذهنية للحمد مصروفة لله سبحانه وتعالى، هذا إيش بعطيك دلالة؟ مبالغة، صح؟ إنه كأنه أنت حضرت الحقيقة الذهنية قلت الحمد، أنا متوقع تعطي أنا حكم عام، لا، قلت لله. فأنت لما تقول لي هذه الحقيقة الذهنية مصروفة لله، هيك معناها؟ معناته أنت بدك تجعل كل أنواع الحمد وإشكاله كحقيقة ذهنية لا يستحقها إلا إيش؟ الله، لأن جعلت الحقيقة الذهنية له. مع أني أنا ممكن أحمد شخص، ما في مشكلة، صح؟ ممكن أحمد، ممكن أحمد أي إنسان، الحمد يجوز للمخلوقين، لكن لما أقول أنا الحمد كحقيقة ذهنية لله، هنا أنا أعطي مبالغة في الثناء على الله سبحانه من خلال صرف جنس الحمد له كحقيقة أصرفها له وحده سبحانه. فهمنا هذه الناحية، يعني نقطة بلاغية، تمام. أنا حاولت أقرب لك إيش معنى ال التي لحقيقة الجنس. هي ال تدخل على الأسماء ويكون المراد منها إحضار الحقيقة الذهنية لهذا الاسم في المجلس بغض النظر عن الأفراد في الخارج. طيب ال لاستغراق أفراد الجنس، هذه ال بيهتم بها مين؟ يهتم بها الأصوليون. ال إذا دخلت على اسم ليس المراد بها إحضار الماهية، لا، ال النوع الثاني ال لاستغراق الأفراد، ال تدخل على اسم والمراد منها استحضار جميع أفراد الجنس في الخارج. استحضار إيش؟ جميع أفراد الجنس في الخارج. ما بدي أتكلم عن الحقيقة هنا، لا، بدي أتكلم عن الأفراد اللي في الخارج أعطيها حكم من الأحكام، تمام؟ فربنا لما يقول إن الإنسان لفي خسر، تمام؟ الآن الإنسان دخلت عليها ال، هذه ال بدي أشوف هذه ال والله لحقيقة الجنس، هل دخولها على كلمة إنسان لإحضار مجرد الماهية، ولا إدخال ال على كلمة إنسان المراد منها إحضار جميع الأفراد، الكلام عن الأفراد في الخارج وليس عن الماهية اللي في الذهن، عن إيه؟ لماذا دخلت هنا؟ إذا كان المراد بال الكلام عن الأفراد اللي موجودة في الخارج جميعهم، تسمى الاستغراق الأفراد. إذا كان إدخال ال على الاسم للكلام عن الماهية وليس عن الأفراد في الخارج، بتكون من النوع الأول، تمام؟ الآن من خلال سياق الآيات والصورة عرفنا أنه إن الإنسان لفي خسر، لا، هنا ال دخلت على الإنسان للحديث عن ليست ماهية الإنسان لفي خسر، منفعش أصلاً إن الإنسان، يعني إنه هذه الماهية الموجودة في أذهاننا لفي خسارة، صعبة، معناته ليش ربنا خلقنا؟ لا، الكلام عن الأفراد، والدليل الواضح إنه الكلام عن الأفراد هو مجيء الاستثناء بعد ذلك. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا ألا الآخر على الإنسان المراد بها استغراق الأفراد، يعني إن كل إنسان لفي خسر. لذلك يقولون الدليل على إنه ال لاستغراق أفراد الجنس أن يصح حذفها ووضع كل مكانها على وجه الحقيقة، ويكون المعنى على وجه الحقيقة. يقولون ضابط ال التي لاستغراق الأفراد أن يصح إزالة ال ووضع كل مكانها ويبقى المعنى على حقيقته، وسنعرف إن شاء الله ما معنى أن يبقى المعنى على حقيقته. فإذا إن الإنسان الذي خسر، لو وضعت كل بدل ال إيش؟ إن كل إنسان الذي خسر، إذا نحن نتكلمش عن ماهية، خلاص بتقول كل إنسان، إذا بتتكلم عن الأفراد، إن الأفراد جميعا الذي خسر، بعدين استثنينا بعض الأفراد من هذه الخسارة المحتومة، مين هم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك يقولون العلامة الثانية على أنه ال استغراق الأفراد أن يستثنى منها، أن يستثنى منها أو بعبارة أدق من مدخولها. فلاحظوا كيف الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر آية، من وين استثنيناهم؟ مستثنى، ما هو المستثنى من؟ كلمة إنسان، صح؟ إذا بالتأكيد بده يكون الإنسان يدل على أفراد، على عدد، ثم أتينا واستثنينا من هذا العدد. وإذا لو كان المراد الحقيقة الذهنية، الحقيقة الذهنية ما بتقدر تستثني منها شيء واحد، الحقيقة الذهنية، وإنما الاستثناء يكون إذا كنت تتحدث عن أفراد تستثني البعض. فدخول الاستثناء وصحة وضع كل بدل ال على وجه الحقيقة، هذه كلها قرائن تقوي أن ال هنا الاستغراق الأفراد، الاستغراق الأفراد. طيب النوع الثالث من أنواع الجنسية، الاستغراق صفات الأفراد، وهذا النوع هو نوع بلاغي، يعني نوع في ناحية جمالية أكثر من أنه ناحية واقعية. أعطيك مثال تفهم المقال. يمثلون من التي لاستغراق الأفراد، استغراق صفات الأفراد، أن تقول زيد الرجل شجاعة، زيد الرجل علما، تمام؟ الآن زيد الرجل شجاعة وزيد الرجل علما. الآن طبعا أنت بتتبرز إن شاء الله أكثر وأكثر حتى تستطيع التفريق بين أنواع ال. الآن هنا لو جربت تقول إنه ال في كلمة الرجل للحقيقة الذهنية، أراد المتكلم أن يحضر الحقيقة الذهنية فقط دون الأفراد في ذهن السامع، هل هذا مناسب للسياق؟ وهيك بدأت تصير القضية تذوقية. وهذه وجهة نظر البلاغيين، البلاغيين يبحثوا في هذه الجزئية. يعني النحوي أعطانا هاي الأمور كقواعد، بس الآن بدأ تيجي الناحية الذوقية البلاغية، إنه الحال اللي نتكلم فيه، الحال هل هو حال كلام عن حقيقة جنس؟ ولا الحال يقتضي الكلام عن أفراد جنس؟ ولا الحال يقتضي الكلام عن صفات أفراد جنس؟ هنا وجه نظر البلاغيين ببحثهم، تمام؟ فهنا زيد الرجل، يعني زيد هو حقيقة الرجل، الحقيقة الذهنية للرجل علما، جعل الرجل هنا المراد بها الحقيقة الذهنية اللي هي الذكر البالغ، صعب، ما إلوش مناسبة. طيب نحاول نخليها للاستغراق الأفراد، زيد كل رجل. إحنا شو ضابط الاستغراق الأفراد؟ صحة وضع كل مكانها ويبقى المعنى على حقيقته لا تجوز فيه. هل فعلا زيد هو كل رجل؟ لا، زيد ليس كل رجل حقيقة. إذا ما بقي إلا نذهب للنوع الثالث، إن المراد استغراق صفات الأفراد وليس أشخاصهم، صفاتهم. إيش يعني استغراق صفاتهم؟ لما أقول زيد الرجل شجاعة، يعني زيد كأنه جمع الشجاعة التي عند كل الرجال، هذه الصفة الموجودة عند كل الذكور البالغين اللي هم الرجال كلها اجتمعت ووجدت في مين؟ في زيد. طبعا هذا المعنى هل هو معنى حقيقي ولا بلاغي لمدح زيد، يعني مدح وافتخار؟ في الحقيقة هو ناحية ذوقية مدحية تفخيمية لزيد، وليس حقيقة. هل هو زيد حقيقة جمع صفة الشجاعة في المثال الأول أو صفة العلم الموجود في كل أفراد الرجال؟ صعب. لكن أنا أردت أني أؤكد شجاعة زيد أو علم زيد وأمدح زيد بهذا، فكأنني نزلته منزلة من جمع الشجاعة، هذه الصفة من جميع الرجال. ولذلك قلت هذا اسمه استغراق صفات الأفراد. إيش يعني استغراق صفات الأفراد؟ إنه هنا مثلا في المثال الأول عند صفة الشجاعة، زيد طبعا هذه الصفة موجودة في أفراد الذكور البالغين، تمام؟ زيد حصل هذه الصفة الموجودة في كل الذكور البالغين وأصبحت عنده. فإذا ال هنا هي للاستغراق، لكن ليس استغراق أفراد بقوله، وإنما استغراق صفات. ودليلها قالوا أن يصح وضع كل مكانها على وجه المجاز. هذا الفرق بينها وبين الحالة السابقة. لو وضعت كل هنا إيش ستصبح بدل أل؟ زيد كل رجل شجاعة، طبعا شجاعة التمييز، زيد كل رجل علما. إذا هل مرادك ها زيد كل رجل؟ هل مرادك إنه زيد هو كل أفراد الرجال أفراد؟ لا ما فيهاش. في تجوز إنه زيد كل رجل يعني جمع. طبعا لا بدك تكملها زيد كل رجل شجاعة، والتمييز هو اللي بيساعد أفهم المعنى النهائي. يعني إنه زيد جمع الشجاعة الموجودة عند كل الرجال. زيد جمع الشجاعة الموجودة عند كل الرجال. فالمراد إذا ليس استغراق الأفراد حقيقة، وإنما المراد استغراق صفة موجودة في هذه الأفراد. طيب هذا يسموه استغراق صفات الأفراد. طب ننتقل خلاص انتهينا من النوع الأول الجنسية. طبعا هذا النوع في الحقيقة ما بناقشه عليه كثير حتى أريحكم. هذا النوع استغراق صفات الأفراد ما في عليه تركيز كثير لأنه قليل الاستعمال في اللغة، والأكثر هذا وهذا استغراق حقيقة الجنس أو استغراق أفراد الجنس، لأنه هذا كما لاحظتم ناحيته ذوقية بلاغية لذلك يكون استخدامه محدود. نذهب إلى أنواع الثانية. في أصلا ما لهاش دخل في الجنس، لا حقيقة ولا أفراد استغراق أفراد ولا استغراق صفات، وإنما للعهد. العهد يقسمونه إلى ثلاثة أنواع على تقسيم النحاة. هناك عهد ذكري، وهناك عهد ذهني، وهناك عهد حضوري. في العهد الذكري لاحظوا في العهد الذكري مدخول الاسم الذي دخلت عليه يكون المتكلم والسامع على دراية به. لماذا؟ لماذا مهمة؟ لأن مدخولها سبق له ذكر في الكلام. أعيد مرة أخرى، التي للعهد الذكري دخلت مثلا على كلمة رسول. متى نحكم أنه هذه للعهد الذكري؟ نقول إذا كان مدخول مدخول معلوم لدى المتكلم والسامع بسببها. لماذا معلوم؟ لأنه سبق له ذكر في الكلام. حينئذ منقول إذا هذه التي دخلت على الرسول للعهد الذكري، كأنها بدها تذكر السامع إنه الرسول اللي بتكلم عنه الآن هو اللي كلمت لك عنه قبل قليل. والمثال المشهور في سورة المزمل وعصى فرعون الرسول، إيش الآية اللي قبلها؟ إن لك في النهاية لسبعا طويلة وهجر ودنيا وكذبنا بعد إن لدينا إنكار واليوم وكان جوا الكمية إنا أرسلنا إليكم. نعم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، لسه ما وصلنا للشاهد، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، إذا ربنا بخاطبنا بقول ربنا بقول أرسلنا إلى فرعون رسولا. إذا خلص أنت الآن كسامع، ركز شو بصير الآن، أنت الآن كسامع عرفت إنه في إيش؟ في رسول بعث ربنا لفرعون، وربنا سبحانه هو المتكلم ويعلم سبحانه. فإذا أنت الآن لما ربنا قال لك أرسلنا إلى فرعون رسول، عرفت إنه في هناك رسول ربنا أرسل إلى فرعون، تمام. جاءت الآية بعد ذلك فعصى فرعون الرسول. لماذا أدخلت على كلمة الرسول الثانية؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى بده يوصل لك معلومة أيها القارئ، إنه الرسول اللي أرسلناه لفرعون الرسول اللي عصى فرعون هو الرسول اللي خبرتك في الآية السابقة إني أرسلته لفرعون، تمام؟ فعصى فرعون الرسول. أنت الآن كسامع لما سمعت فعصى فرعون الرسول عند العرب مباشرة بيعرفوا إنه الرسول اللي عصى فرعون هو الرسول اللي أخبرنا ربنا في الآية السابقة إنه أرسله لفرعون مش رسول آخر. وضحت القضية؟ فبالتالي فعلا مدخول هنا كلمة الرسول معلومة أصبحت لدى المتكلم ولدى السامع. لماذا؟ لأنه سبق له ذكر في الكلام، فلذلك سميت هنا للعهد الذكري، كأنها بتذكرك بما سبق الحديث عنه، تمام؟ طيب طبعا العهد الذكري علماء البلاغة يقسمونه إلى نوعين: عهد ذكري صريح وعهد ذكري كنائي. العهد الذكري وعلماء البلاغة يقسمونها قسمين: عهد ذكري صريح وعهد ذكري ايش؟ كنائي. العهد الذكري الصريح مثل الآية اللي مرت معنا، انه يكون مدخول ال سبق ذكره صراحة في الكلام السابق، سبق ذكره صراحة في الكلام السابق، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هنا مدخول ال سبق ذكره في الآية السابقة بشكل صريح. طب نأخذ عهد ذكري كنائي، وهذا يعني هذا التقسيم صريح وكنائي الذي يهتم به البلاغيون. يقول ربنا سبحانه وتعالى لما تكلمنا عن قصة امرأة فرعون، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. ممتاز. امرأة امرأة عمران لا يذكر عن امرأة عمران بتخاطب ربنا وبتقول يا رب أنا اللي في بطني نذرته لك محررة. الآن العلماء إيش بيقولوا في عادة بني إسرائيل؟ من الذي ينذر على أنه محرر لوجه الله؟ يعني محررة يعني أقفه لخدمتك وخدمة بيتك. من في عرف بني إسرائيل الذي يكون محررا لخدمة الله؟ الذكر ولا الأنثى؟ الذكر. فقالوا إذن كأنها تقول يا رب أريده ذكرا أحرره لخدمتك، كأنها هيك بتحكي. هي صرحت بهذا في الآية؟ لا، الآية قالت إني نذرت لك ما في بطني محررة، ولكن هذا يستلزم أن يكون ذكر لأنه هذا هو الذي يحرر. فكأنها قالت يا رب اجعله ذكرا أحرره لك. تمام. الآن فلما وضعت، نكمل سياق الآيات، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. الآن في هذه الآية في الحقيقة هناك عدة آراء للمفسرين، تمام؟ إن هو المثال بيمثل فيه للعهد الذكري الكنائي، لكن أنا في الحقيقة يعني مع رأي آخر، يعني ممكن أكون مع رأي آخر مش مع هذا الرأي، إنه عهد ذكري كنائي، بس أنا بدي أمشيها لأنه عهد ذكري كنائي. إنه إيش بقول العلماء اللي بيشوفوا إنه هي إيش قالت وليس الذكر كالأنثى؟ العلماء إيش بيقولوا؟ بقولوا إنه الذكر وليس الذكر التي دخلت على كلمة ذكر للعهد الذكري. فقلنا لهم كيف عهد ذكري؟ وين سبق ذكر كلمة ذكر في السياق؟ أين سبقت؟ قالوا هي لم تسبق بشكل صريح لكنها سبقت على وجه الكناية، إنه هي لما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة كأنها قالت يا ربي اجعل ما في بطني ذكرا أحرره لخدمتك. فلما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر الذي طلبته منك كالأنثى. يكفهموها، ليس الذكر اللي طلبته منك في الآية السابقة. طب وين الآية السابقة؟ تضمنا. ليس الذكر الذي طلبته منك في الآية السابقة كالأنثى. لكن هناك رأي آخر يا مشايخ، وأنا في الحقيقة ربما أتجه لهذا الرأي أكثر، إنه أل هنا ليست للعهد الذهني. رأي في النهاية، رأي لكم أن تناقشوا به، ليس للعهد الذهني، وإنما المراد بها حقيقة الجنس. يعني في النهاية بدناش ننسى إنه في أنواع أخرى، مش ترجعوا هون للسؤال، إنه هي الآن بتقارن مقارنة عامة. هي ما بتقول وليس الذكر الذي طلبته منك كالأنثى، لا، هي بتعمل مقارنة إنه الذكر من حيث قدرته على الخدمة وقدراته الجسمية اللي ربنا أعطاه إياها، في النهاية الذكورة لها صفاتها الجسمية والأنوثة لها صفاتها الجسمية، فكأنها بتقول الحقيقة الذهنية للذكر ليست مثل الحقيقة الذهنية للأنثى. فهذه الحقيقة إلها صفاتها ومقتدراتها، إنها تعمل لخدمة البيت و و و و، وتلك الحقيقة الأنثى ما عندها من القدرات انها تقوم بالخدمه وتسعى وتسعى للعمل. ربنا اعطى كل صنف قدرات معينه، تمام؟ فممكن اقول لا، انه هذه مش للعهد الذكري الجنائي كما يقول البعض، بل هي حقيقه، هي تقارن بين حقيقه وحقيقه. انا حبيت اثير لك النقاش حتى افتح لك المجال، انه ما تفكر انه خلص هناك راي واحد انت ملزم فيه، لا، انت بدك تفكر وتتذوق وترى ما هو الانسب في السياق. هناك من يرى ان العهد ذكري كنائي، يعني ليس الذكر الذي طلبته منك في الايه السابقه هو كالانثى، هذه وجهه نظرهم. بس فهمتوا شان عهد ذكري كنائي؟ انه هناك شيء مذكور ضمنا في السياق وليس صراحه، فبكون ايضا عهد ذكري لكنه كنائي، تمام. في العهد الذهني ننتقد الان، انتهينا من العهد الذكري. في العهد الذهني يكون مدخول ال، يعني الاسم الذي دخلت عليه ال للتعريف، معلوم لدى المتكلم والسامع بسبب قرائن سابقة، وليس لأنه ذكر سابقا في الكلام، تمام؟ مدخول ال معلوم لدى المتكلم والسامع ليس لأنه سبق ذكره في الكلام، بل لقرائن سابقة أصبح هذا مدخول ال معهودا عند المتكلم والسامع. كيف يعني؟ يعني أنا وإياك صار معنا موقف مع شخص، عمل فينا فيلم وسرق منا مثلا متاع، فأنا إجيتك اليوم الثاني فقلت لك جاء الرجل الذي سرق متاعنا، جاء إيش؟ الرجل الذي سرق متاعنا. الآن أنا أدخلت أل على كلمة رجل، صح؟ عرفت لك إياه. ليش عرفت لك إياه؟ حتى مباشرة يذهب ذهنك للرجل اللي سرق متاعنا البارحة، صح؟ انت الآن كلمة الرجل، هل سبق ذكر كلمة رجل في السياق؟ لا، هذه أول جملة أنا أتيت بها، جاء الرجل، ما في ذكر لكلمة رجل في سياق سابق. أنا ابتدأت قلت لك جاء الرجل، لكن أنا من خلال إدخال ال هنا كأنني أطلب من السامع أن يعمل ذهنه ويتذكر الرجل اللي بينه وبين قصة، إنه يا بنعرفه، صح؟ فهذه تسمى ال للعهد الذهني، المتكلم والسامع يعرفان مدخول ال بسبب قرائن سابقة، قصص وقعت مع وأنا وياك بنعرفها، أو مشهد معين شفناه عنه أنا وياك بنعرفه، فأنا بدخل ال هنا حتى ذهنك، لذلك سميت العهد الذهني، حتى ذهنك مباشرة ينتقل إلى الرجل الذي سأتكلم عنه. أنا لو قلت لك جاء رجل سرق متاعنا، صعب شوي تعرف مين هو، في ممكن أكثر من واقعة، أو هيك كلمة التنكير هنا مش مناسب، جاء رجل. بينما طب بدي أعطيك قصة أخرى، مش قصدي جاء الرجل وجاء الرجل سارق، يكون عندك مش واضحة. أعطيك مثال من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقصته مع أبو بكر لما في الهجرة. إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ربنا بخاطبنا، صح؟ إذ هما في الغار. في ايش؟ في الغار. الان كانه ربنا بده ينقل ذهن السامع انه اي غار؟ لما سمعت انت في الغار ذهب ذهنك مباشره الى الغار الذي اختبأ فيه محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر، اللي هو غار ايش؟ لا، غار ثور. غار ثور اللي اختبأوا فيه وقت الهجره، اذ هما في الغار. الان ربنا كان قادر يقول اذ هما في غار وينتهي الموضوع التنكير، انتم مش عارفين شو هو. لكن الآية لا، الآية مش مقصدها إذ هما في غار من الغيران اللي في الدنيا بالتنكير، لا، دخلت قال إذ هما في الغار حتى السامع ينتقل ذهنه للغار اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، هو غار ثور. طب كيف احنا بدنا نعرفه كسامعين؟ أكيد في عهد ذهني إن احنا بنعرف القصة سابقا فعرفنا إيش هو الغار. طيب أعطيك مثال آخر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أكيد هي مش لحقيقة الجنس، صح؟ بتكلم عن شجرة معينة ومش لأفراد الجنس، استغراق أفراد ولا استغراق صفات، وليست برضه للعهد الذكري لأنه ما سبق ذكر الشجرة في السياق السابق. طب إيش إذن؟ إذا ربنا لما بخاطب محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ابتداء بهاي الآية ذهنهم عم بيروح للشجرة اللي قعدوا تحتها وتبايعوا في صلح الحديبية، صح؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كأن ربنا بده يقول الشجرة اللي قعدتوا عندها تحتها وكلهم بايعوك، فهنا يذهب بذهن محمد صلى الله عليه وسلم وبذهن الصحابة الكرام إلى تلك الشجرة المعينة، وهناك عرف سبق ذهني في أذانهم بمعرفة هذه الشجرة. فإذن إذا دخلت للتعريف لتعريف مدخولها بسبب وجود عهد ذهني بين المتكلم والسامع فيها سابقا بسبب قرائن وقائع مشاهد تسمى أهل العهد الذهني. هناك النوع الأخير هنا أهل العهد الحضوري. أهل العهد الحضوري نفس الشيء، أهل يكون مدخولها معلوما لدى المتكلم والسامع، بس ميزته هون ويكون حاضرا في المجلس وقت الكلام، فلذلك تسمى أهل العهد الحضوري ويكون حاضرا في المجلس. طبعا حضور حقيقي أو حضور معنوي، حضور حقيقي أو حضور معنوي. ويقولون علامتها أن تكون أهل العهد الحضوري، إيش علامتها؟ ذكرنا في فترة الندى أن يصح وضع اسم الإشارة هذا قبلها يعني أن يكون اسم الإشارة هذا قبلها حقيقة أو تقديرا، أن يكون اسم الإشارة هذا قبلها حقيقة أو تقديرا. فالآن بشكل عام أي اسم معرف بأل قبله اسم إشارة موجود بتكون ألفي للعهد إيش؟ الحضوري. هذا الرجل جميل، هذا الرجل نشيط، هذا الرجل قائم، تمام؟ فهنا أنا الآن بقرأ أقول لك هذا الرجل، ممتاز. إذا أنت أنا وياك متكلم وسامع عارفين عن أي رجل نتكلم، فإذا مدخول أل معلوم لدى المتكلم ولدى السامع من خلال أل هي عرفتنا بهذا الرجل. وهذا الشخص المعروف حاضر معنا حضورا حقيقيا، تمام؟ فتصبح أل هنا تسمى أل العهد الحضوري إذا كان مدخول أل معلوم لدى المتكلم والسامع وكان موجودا حاضرا حضورا حقيقيا أو معنويا، تسمى حينئذ أل العهد الحضوري. وعلامتها المساعدة أن توجد هذا قبلها حقيقة أو تقديرا. أعطيك تقديرا كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يخاطب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في يوم عرفة لما نزلت الآية، اليوم أكملت لكم دينكم. إذا الخطاب الآن يوجه لمحمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة، اليوم هي متى نزلت؟ يوم عرفة حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم. إذا المتكلم الله سبحانه وتعالى والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أصبحوا بيعرفوا عن أي يوم بيتكلم، يوم حجة الوداع، يوم عرفة حجة الوداع. إذا اليوم معلوم مش منكر مبهم، ما قال يوم أكملت لكم دينكم، لا، اليوم يتكلم عن يوم معين أصبح معروفا عند المتكلم أو عند المتكلم سبحانه وعند السامع. وإيش نوع ال؟ عهد حضوري تسمى. ليه؟ لأنه هنا المدخول ال حاضر، حاضر وقت الكلام، حاضر حضورا مش حسيا، هذا الرجل حضور حسي، بينما هذا اليوم حضور معنوي. ولاحظوا الآية جاءت اليوم أكملت لكم دينكم، وأستطيع أن أقدر قبلها كلمة هذا، صح؟ هذا اليوم أكملت لكم دينكم، فتسمى أل في هذه الحالة أل العهد الحضوري إذا كان مدخولها معلوما لدى السامع والمتكلم وصح تقدير هذا قبلها حقيقة أو كانت قبلها هذا حقيقة أو تقديرا، وجدت قبلها اسم الإشارة هذا حقيقة أو تقديرا. إذن هذه أنواع أل، ولاحظوا اسمه وبدها نوع من التذوق، لذلك البلاغيين يهتمون بتذوقها، إنه الكلمة الواحدة ترى أحيانا ممكن تكون عندك يعني محتمل تكون حقيقة جنس وعهد ذكري أو حقيقة جنس وعهد ذهني، بنفسها محتملة بحسب ما تتذوقه أنت في السياق، ما في إلزام للعقول إنه خلاص لازم تكون عهد ذهني وأي قول آخر خطأ، صعبة. الآن في سياقات واضحة بتكون ماشي ملزمة، زي بعض فرعون الرسول هذه فعلا تقريبا ملزمة إنها تكون عهد ذكري، لكن في بعض السياقات زي الحمد لله، الحمد فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال في تعيينها، هل هي للحقيقة، هل هي للعهد، هل هي لاستغراق الأفراد، في ثلاثة أقوال. وكل عالم عم بعطي نوع لأل هو عم بتصور المعنى بذهنه بكيفية معينة، فأنت بدك تتصور هذا مدخول أل، بدك تتصور المعنى بذهنك إيش المعنى الأنسب، وبالتالي ستعطي حكما إيش نوع أل هنا. فالموضوع مش سهل زي ما تتوقع، انه او واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، في ناحية تذوقية كبيرة في تعيين طبيعة ال. ما اريد ان اختم به في الكلام عن ال انه هناك نوع يهتم البلاغيون بإيراده لال ولا يهتم به النحويون في الحقيقة. ما هو؟ نوع يدخل ضمن ال الجنسية. اذا معناها شيخ انت الان بدك ترجعنا لال الجنسية. العادية خلص ما في عندنا إيش كثير، بس ممكن تختلف الأسماء بين البلاغيين وبين النحويين. لكن إحنا قل الجنسية كم نوع أعطيناها؟ ثلاثة. قل لي حقيقة الجنس، قل الاستغراق الأفراد، قل الاستغراق الصفات. في نوع رابع بدنا نضيفه والبلاغيين يهتمون به أكثر من النحويين، يسمى قل لحقيقة الذهن، قريبة من هذه، لكن ضمن فرد غير معين من، أو بديش أقول حقيقة الذهن، قال لي حقيقة الجنس، هي نفس الفكرة، بس أنا بدي حتى أقول غير معين من، هي من الجنس، قال لحقيقة الجنس، هي الحقيقة الذهنية للجنس الموجودة داخل أذهانه. إذا قال لحقيقة الجنس، لكن مش المراد فقط الحقيقة، لا، المراد حقيقة الجنس زائد فرد غير معين منها في الخارج. وهنا هي بتقترب كثير كثير من النكرة. هذا المفهوم بيقترب كثير كثير من مفهوم النكرة، لأنه النكرة أيضا بتكلم عن فرد غير معين في الخارج. لما أقول جاء أسد ورأيت أسدا، بتكلم عن حقيقة ذهنية ضمن فرد غير معين منها في الخارج، صح؟ فرد غير معين منها. هنا بتكلم نفس تقريبا نفس الفكرة، بتكلم عن حقيقة الجنس، الحقيقة الذهنية ضمن فرد غير معين في الخارج. طب ليش ما جعلناها إذا النكرة وارتحنا؟ لأن هنا في ال هي اللي بدها تعطيني هذا المعنى، مستحيل تكون نكرة. لكن الفرق بينها وبين النكرة إنه هنا ال التي لحقيقة الجنس ضمن فرد غير معين منها جعلت من قبيل المعرفة، لأن الحقيقة الذهنية مقصودة أصالة ومراد إحضارها، لكن مش مراد إحضارها مطلقا زي الحالة الأولى، لا، مراد إحضارها من ذهن السامع، ولكن إحضارها ضمن فرد غير معين، ضمن فرد غير معين. بينما في النكرة، ترى كل هذا كلام أنا عارف أنه دقيق، لكن اكتبوه وإن شاء الله مع كثرة النظر والتأمل بتفهموه. أما في النكرة إحنا بنتكلم عن حقيقة ذهنية داخل فرد أو أفراد غير معينة، لكن في النكرة بكون الاهتمام بالأفراد غير المعينة وليس الاهتمام بإحضار الحقيقة الذهنية بحد ذاتها. فباختصار، إحضار الحقيقة الذهنية في النكرة من باب التبع، و الأفراد هي المقصودة بالكلام. بينما في هذا النوع من أنواع أل الجنسية، أل حقيقة الجنس ضمن فرد غير معين، إحنا برضو نتكلم عن حقيقة وعن أفراد، لكن الحقيقة الذهنية هي المقصودة أصالة وهذا الفرد غير المعين تبعا. يعني بعبارة أخرى، في النكرة وفي الحقيقة الجنسية ضمن فرد غير معين هناك نظر للحقيقة الذهنية وللأفراد في كليهما، لكن إيش الفرق؟ إنه في النكرة النظر إلى الأفراد غير المعينة هو المقصود أصالة، والحقيقة الذهنية تبعا تحصيل حاصل. بينما في هذا النوع من أنواع ال التي هي لحقيقة الجنس من فرد غير معين، الحقيقة الذهنية هي المقصود أصالة والفرد غير المعين مقصود تبعا. طيب اعطينا مثال يا شيخ على حقيقة ذهنية ضمن فرد غير معين، يعني اسم دخلت عليه ال والمراد من دخولها الحقيقة الذهنية ضمن فرد غير معين. اعطيك مثال ان شاء الله يتضح. لو قلت لك ادخل السوق واشتري ما شئت من الأطعمة، ادخل السوق. الآن ما في، أنا بقولك ما في عهد ذهني بينه وبينك في سوق معين. ممكن يجي طالب يقول ما في عهد بين ذهني بينك، الحمد لله المولات في الأردن كثيرة مش محتاجين، ادخل السوق على إطلاقه ادخل السوق واشتري ما شئت من الأطعمة. لو قلت لك هذا الأمر ها، ادخل السوق أو مثلا ولا تكثر البقاء فيه، حتى يكون في حكمة في الأمثلة. أما اشتري ما شئت من الأطعمة يعني وأقول لك هذا شخص جوعان. طيب ادخل السوق ولا تكثر البقاء فيه، معروف هاي السوق مكان الشياطين، الشيطان حين ينصب رايته في السوق. طيب ادخل السوق ولا تكثر البقاء فيه، ادخل السوق. خلينا نحاول نفحص ايش نوع ال ممكن تكون هون قبل ما نعرف هذا النوع الرابع. ممكن تكون ال حقيقة الجنس، مستحيل. ليه؟ احسنت، لانه الحقيقة الذهنية كيف تدخل جواها؟ حقيقة ذهنية ما مستحيل ادخل جواها، اذا مستحيل حقيقة الجنس. طيب استغراق افراد الجنس، ادخل كل سوق ولا تكثر البقاء فيه، هل ممكن؟ بس هل هذا فعلا في السياق هو مراد المتكلم؟ هل يريد ان يقول لك ادخل كل سوق ولا تكثر البقاء فيه؟ ممكن ممكن، لكنه مش جمالي. يعني ايش ادخل كل سوق؟ يعني هو قاعد يقول لي ادخل كل السوق مر عليها كلها، لا مش ملحظ قوي. استغراق صفات الافراد صعب، لانه بقول لك اصلا استغراق صفات الافراد امثلته محدوده، يعني بدك تزيد الرجل علما، اذا ليش استغراق صفات الافراد؟ طيب هل هي للعهد؟ الان اذا كنت بيني وبينك عهد ذهني في سوق معين، بخليها عهد ذهني صح؟ بس اذا ما في عهد ذهني مستحيل يكون عهد ذكري، لانه لم يسبق ذكر شيء سابق، ومستحيل يكون عهد حضوري. يعني ادخل السوق، لا يعني ادخل، مستحيل عهد حضوري. لو كنا مثلا انا وياك امام سوق، مثلا انا وياك واقفين امام سوق، قلت لك ادخل السوق ولا تكثر البقاء، يعني ادخل هذا السوق، والله ممكن تكون عهد حضوري. بس اذا ما كناش واقفين قدام السوق، انا وياك في هاي القاعة واقفين، قلت لك ادخل السوق، بعطيك نصيحة هيك في الحياة، فائدة عامة، شيخ بعطي تلاميذه فائدة عامة، ادخل السوق لكن لا تكثر البقاء فيه. فلاحظ البلاغيون انه في هناك نوع ال لا يصلح مع كل الانواع اللي ذكرناها، فوضعوا له نوع جديد رابع، قالوا لا هنا المراد الحقيقة الذهنية ضمن فرد، لازم يكون فرد، لأن الحقيقة الذهنية لحالها ما بتندخل، كيف تدخلها؟ ضمن فرد غير معين منها. فأنا بقول لك ادخل السوق، يعني ادخل حقيقة ذهنية موجودة ضمن أي فرد من الأفراد، هذا الفرد أو هذا أو هذا أو هذا، ولكن لا تكثر البقاء فيه. طيب لاحظوا هنا الحقيقة الذهنية هي المرادة أصالة، والفرد غير المعين مراد تبعا حتى يصح المعنى، حتى أستطيع أدخل صح؟ فالحقيقة هي المرادة، أنا مش مرادي فرد، أنا المرادي نفس الحقيقة الذهنية، إن السوق بشكل عام لا تكثر البقاء فيه، لكن لازم يكون هناك فرد غير معين، لأنه طبيعة الحقيقة الذهنية لا تقبل الدخول. طيب نأخذ مثال من القرآن، نأخذ مثال من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلمنا عن قصة يعقوب مع أبنائه لما ذهبوا يوسف، إيش قال يعقوب؟ يعقوب لما إخوة يوسف طلبوا من أبيهم إنه يذهب يوسف معهم ليرتع ويلعب، إيش قال يعقوب؟ يعقوب أراد أنه يعتذر، قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وأخاف أن يأكله إيش؟ الذئب. خلونا نفحص ال الذي في الذئب إيش المراد منها؟ هل المراد الحقيقة الذهنية؟ يعني وأخاف أن يأكل يوسف الحقيقة الذهنية للذئب؟ طيب الحقيقة الذهنية كيف بدها تأكل؟ تأكلش، إذا مستحيل تكون الحقيقة الذهنية، تمام. هل المراد استغراق الأفراد؟ وأخاف أن يأكله كل ذئب؟ مستحيل، لأنه إذا أكلوا ذئب الباقي راحت عليهم. طيب استغراق الصفات واضح مش مكانها. طب عهد ذهني، هل بينه وبين أبنائه عهد في ذئب معين؟ لا مش هذا هو المراد. يعني يوسف يعقوب عليه السلام بيعرف الذئاب في الغابة إنه في ذئب معين خايف منه، إذا مش سليم يكون العهد ذهني. عهد ذكري لا طبعا، لأنه لم يسبق للذئب ذكر في السياق. عهد حضوري برضو لا، لأنه في العهد الحضوري لازم يكون المعرف بالموجود حقيقة أو تقديرا، هو مش عم بيشير لذئب موجود حقيقة أو تقديرا. فالعلماء قالوا إذن شو تكون ال هذه؟ قالوا إذن هي ما في غيرها، هي ال التي للحقيقة الذهنية باعتبار فرد غير معين منها في الخارج. فإذن أخاف أن يأكله الذئب، يعني أخاف أن يفترسه هذه الحقيقة الذهنية ضمن فرد من أفرادها غير المعين. تمام؟ إذن هو بيتكلم عن حقيقة وعن فرد من أفرادها غير معين، والنظر المقصدي الأصلي لوين؟ للحقيقة نفسها، هو نظر الأولي، والفرد الغير معين جاء تبعا حتى يصح المعنى. بينما في النكرة، حتى تعرف الفرق بين هذا النوع وبين النكرة، عندما أقول جاء رجل زارني البارحة، ركزوا، لأن جاء رجل زارني البارحة أنا هنا اهتمامي، بالتأكيد أيضا النكرة تدل على حقيقة ذهنية زائد فرد غير معين، لكن المقصد الأصلي هو الفرد غير المعين، صح؟ وقضية الحقيقة الذهنية شيء تبعي حاصل تبعا، فهو مقصود تبعي. بينما هنا بالعكس، ضحك جملة وأخاف أن يأكله الذئب أمامك، وجملة جاء رجل زارني البارحة، حتى تفهم الفرق بين النكرة وبين التي لحقيقة الجنس ضمن فرد غير معين. إن هي مشكلة ما راح يشكل على الطالب، إن الثنتين فيها نظر للحقيقة وللفرد غير المعين، بس الفرق الدقيق العلمي بينهم إنه إيش المقصدي وإيش هو الأصلي وإيش هو التبعي. إنه وأخاف أن يأكله الذئب، إنه هو مش مقصد الفرد كفرد، هو مقصد الحقيقة الذهنية ضمن فرد من أفرادها، لأن الحقيقة وحدها ما بتفترس. لكن جاء رجل زارني، لا بتكلم عن رجل، بتكلم عن فرد أنا، صح؟ وهذا الفرد هو ذكر بالغ، اللي هي الحقيقة. فالحقيقة في النكرة تبعية، بينما في هذه الحالة أصلية. تمام؟ فهذا النوع البلاغيون يهتمون به. كم ذهب من الوقت؟ 50. طيب انتهينا الكلام عن أنواع التعريفية، فقط أعود لأرتب كلام الشيخ محمد النصيف، لأن الشيخ محمد النصيف في الحقيقة لم يرتب الكلام هنا بالصورة التي رتبت لكم على السبورة. أنا في النهاية إيش اللي عملته؟ أتيت بتقسيم النحويين لأنواع ال، ومن خلاله أتيت لبعض تقسيمات البلاغيين. يعني النحويون لا يهتمون بتقسيم العهد الذكري إلى صريح وكنائي، هذا يهتم به البلاغيون، ذكرنا أنواع التعريفية الجنسية. النحويون يهتمون بثلاثة أنواع، إحنا أضفنا النوع الرابع الذي يهتم به البلاغيون. الآن أعطيك فائدة قبل أني أشرح، اسمه هذه الفائدة. شايفين النوع الرابع والأخير اللي تكلمت عنه الآن، التي لحقيقة الجنس ضمن فرد غير معين منها، هذه اسمها عند البلاغيين العهد الذهني. إيش بسميها البلاغيون؟ يسميها البلاغيون أل العهد الذهني. طب شيخ، أل العهد الذهني المعروفة عند النحويين إيش بيسميها البلاغيون؟ بيسموها أل للعهد الخارجي، أل العهد الخارجي العلمي. نعم، أل العهد الخارجي العلمي، يعني المعلوم مسبقا. والشيخ محمد النصيف ربما في حاشية رقم واحد أشار هنا إنه في خلاف في المصطلحات قليلا بين البلاغيين والنحويين. فهذا النوع إحنا بنسميه اللي حقيقة الجنس من فرد غير معين، هيك توصيفه، لكن اسمه العلمي عند البلاغيين العهد الذهني. وأما ما يسميه النحويون عهدا ذهنيا، وهو المشهور عندكم ودرستوه كثيرا، البلاغيون لا يسمونه عهدا ذهنيا، يسمونه أل العهد الخارجي العلمي، هيك اسمه عندهم. فانتبهوا على هذه القضية، أنه هي التي سنشرح عليها. لأن انظروا إيش قال ابن الشحنة. ابن الشحنة قال: وأل لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد، وأل لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. يقول الشيخ محمد النصيف: هذا هو المطلب الخامس من التعريف المسند إليه، هو التعريف بأل. وقد أشار الناظم إلى بعض معاني أل، وانحصر كلامه في أمرين: بيان نوعي أل، إنه أل جنسية وعهدية، ثم الإشارة إلى أقسام النوع الثاني فقط اللي هي الجنسية. يقصد بالنوع الثاني الجنسية، لأنه هي التي ذكرت ثانيا في البيت، وأل لعهد أو حقيقة. قال: أما الأمر الأول وهو بيان نوعي أل، فقد أشار إلى أن أل نوعان. أل النوع الأول أل التي للعهد، وهي أل العهد، كلمة عهد بشكل عام ما هو معهود عند السامع والمتكلم، هذا معنى كلمة العهد بشكل عام، معهود، مدخول أل يكون معهودا عند السامع، إما عهدا ذكريا أو عهدا ذهنيا عند النحويين أو عهدا حضوريا. والنوع الثاني أل التي لإيش؟ قال للحقيقة. لا أنا ما بدي أسميها للحقيقة، وإن كان الناظم استخدم كلمة الحقيقة. النوع الثاني الجنسية، هذا هو مقابل للعهدية. العهدية إيش مقابلها؟ السبورة رسمناها، مقابلها الجنسية، والجنسية تحتها أنواع. النوع الأول منها التي للحقيقة، تمام؟ فكلمة الحقيقة ما بجعلها مقابل للعهد، لا، بجعل كلمة الجنس هي المقابل للعهد، والجنس تحته أنواع منه الحقيقة الذهنية، أول نوع من أنواع. فهمت أنا كيف بدي أعدل الكلام؟ لأنه الشيخ جعل الحقيقة مقابل للعهد، وإحنا ما بدنا هذا. إحنا على السبورة جعلنا العهدية إيش مقابلها؟ الجنسية، والجنسية تحتها حقيقة الجنس واستغراق الأفراد إلى آخر الأنواع الأربعة. طيب، قال وأما الأمر الثاني وهو الإشارة إلى أقسام النوع الثاني، هو سمى النوع الثاني الحقيقة، صح؟ إحنا سميناها الجنسية، الشيخ سماها الحقيقية. بدنا نشوف كيف بده يقسمها. قال فقد أشار إلى تلك الأقسام بقوله وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. في الحقيقة رأيي الشخصي إنه ربما الشيخ هنا لم يحسن الكلام أو لم يحسن فهم مراد الناظم. الآن الشيخ محمد النصيف كيف فهم مراد الناظم؟ إنه فهم مراد الناظم إنه الناظم بده يقول إنه العهدية وحقيقية، ثم بدأ يتكلم عن أنواع الحقيقية إنها استغراقية أو لمن فرد. وأنا في الحقيقة لا، مش شايف إنه هذا مراد الناظم. الناظم أراد أن يذكر أنواع السردة، ما بده يقسم قسمة ثنائية بعدين بده يتكلم عن أقسام الحقيقية مثل ما الشيخ فهم. لا، الناظم بيقول لك إنه في هناك العهدية، وما ذكر لك أنواعها، خلص العهدية وأنواع الثلاث، العهد الذكري والذهني والحضوري. وهناك أنواع أخرى من ال، الأنواع الأخرى من ال هي ال غير العهدية. ال الغير العهدية ممكن تكون لحقيقة الجنس، هذا نوع، ممكن تكون للاستغراق، تفيد الاستغراق، هذا نوع ثاني. وإفادة الاستغراق ممكن تقول استغراق أفراد أو استغراق صفات، أو لمن فرد، يقصد لمن فرد اللي هو العهد الذهني، العهد الذهني اللي هي عفوا العهد الذهني اللي عند البلاغيين، اللي هو النوع الرابع والأخير من أنواع الجنسية، حقيقة الجنس لمن فرد غير معين منها في الخارج، هذا معنى قوله لما انفرد. فهو يريد أن يقول الحقيقة الذهنية ضمن فرد واحد منها مبهم في الخارج. ولاحظوا العبارات تبعته غامضة شوي من الشحنة، صح؟ يعني لمن فرد، لو أنت لبكرة الصبح ضلك تقرأ فيها مش راح تفهم إن المراد منها حقيقة الجنس ضمن فرد غير معين منها، واللي بيسميه البلاغيون العهد الذهني، تمام؟ لكن هو أراد كلمة لمن فرد أي الحقيقة ضمن فرد غير معين منها في الخارج. طيب، فلذلك الشيخ محمد النصيف كيف فهم الكلام؟ إنه هناك العهدية والحقيقية، والناظم بده يقسم ال الحقيقية. لا، الذي يظهر لي إنه هذا التقسيم ليس بسديد، والله أعلم، إنه الناظم بقول العهدية هذا نوع، وغير العهدية إما لحقيقة الجنس وإما لاستغراق، والاستغراق إما لأفراد أو صفات، وإما لمن فرد اللي هي العهد الذهني، تمام؟ واضح كيف أنا عدلت التقسيم حتى فيما أظن أنه أقرب لكلام الناظم، لأنه الناظم ما قال وأل لعهد أو حقيقة ثم بدأ يقسم أنواع الحقيقة زي ما في الشيخ يفهم، لا، قال أل لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. فإذا هو ما بقسم الحقيقية، هو بعطي أنواع أخرى غير الحقيقية. فكلام الشيخ أنه يريد أن يقسم الحقيقية أظن أنه يحتاج لنظر. طيب، ننظر لأمثلة حقيقة الجنس. قال فأقول، لاحظوا الشيخ الآن حاول أنه يرجع يقسم هو بنفسه. قال فأقول لام الحقيقة، إحنا خلص قلنا بدناش نسميها لام الحقيقة، بدنا نسميها لام الجنسية، تمام؟ حتى لو البعض استخدمها إحنا بدنا نحافظ على مصطلحنا. لام الجنسية عند البلاغيين تنقسم على ثلاثة أقسام، وإحنا جعلناها أربعة على السبورة، لأنه هو جعل الاستغراق استغراق أفراد فقط الشيخ، وأنا وزعت أكثر، قلت هناك استغراق أفراد واستغراق صفات أفراد. إذا أنت ما التفت لاستغراق صفات الأفراد بتكون ثلاثة، وإذا التفت لاستغراق صفات الأفراد بتكون أربعة. إيش هي الأنواع؟ قال الأولى اللام، يعني ال التعريف التي لبيان الحقيقة. إذا رجع الشيخ للكلام اللي بنحكي إن النوع أول من أنواع ال الجنسية اللي هي للحقيقة الذهنية، دون النظر للأفراد في الخارج، وتسمى لام الحقيقة أو لام الجنس. صحيح. مثالها: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني جعلنا من هذه الحقيقة الذهنية، هذه الحقيقة الذهنية جعلنا منها كل شيء حي. فأراد سبحانه أن يحضر الحقيقة الذهنية في ذهن السامع، وليس المراد استغراق أفراد أو الحقيقة الذهنية ضمن فرد غير معين، ما أراد ذلك. أراد إنه هذه الحقيقة الذهنية أحضرتوها الآن في أذهانكم، جعلنا منها كل شيء حي، أي من أفرادها التي في الخارج. فأراد إذن الحقيقة. وممكن الشخص يعطي رأي آخر، ممكن، إحنا ما بنلزم، بتعرف إنه هذه قضايا في فهمك، مقدار فهمك للنص وإيش المراد منه. طيب، قال الثاني، لاحظوا إيش قال الثاني: لام العهد الذهني. صح؟ والعهد الذهني كما قلت لك هذا مصطلح بلاغي، والمراد به لبيان الحقيقة ضمن فرد واحد مبهم، اللي هي ما ذكرته لكم على السبورة، حقيقة الجنس ضمن فرد غير معين في الخارج، نحو قوله تعالى: قصة يعقوب وأخاف أن يكون هو الذئب. الثالث: لام الاستغراق. قال: وهي عند البلاغيين التي يراد بها استغراق أفراد الجنس. وهذا ربما نسيت أن أذكرها على السبورة، إنه استغراق الأفراد، إحنا فهمنا إيش عن استغراق الأفراد، إن الإنسان لنا فيه خسر. يهتم البلاغيون أيضا بتقسيم استغراق الأفراد إلى نوعين: استغراق حقيقي لكل الأفراد في الخارج، واستغراق عرفي يحكمه السياق. كيف يعني استغراق حقيقي؟ لما ربنا قال: وخلق الإنسان ضعيفا، إنه هذا استغراق لجميع الأفراد حقيقة، كل إنسان خلق ضعيف، فهو استغراق لكل الأفراد التي تندرج تحت الإنسان. أما الاستغراق العرفي، إيش المراد به؟ لما أقول أنا مثلا، قلت مثلا: نجح الطلاب. الآن قل الاستغراق، نجح يعني كل طالب، لكن الكلية هنا كل طالب، هذا المراد كل الطلاب اللي في العالم، حتى في ساحل العاج وأمريكا والهند وباكستان، هيك أنا مرادي لما أنا بتكلم؟ ولا عرف الكلام تبعي بتكلم عن الطلاب اللي أنا بدرسهم؟ صح، العرف بحكمك إنه هنا صح في استغراق أفراد، لكنه استغراق أفراد محكوم بالعرف الذي يتكلم فيه المتكلم، فهو عرف طلاب المدرسة أو طلاب المعهد أو طلاب الدورة الشرعية. فلما أقول نجح الطلاب، هو استغراق أفراد، لكن استغراق أفراد ليس حقيقي إنه كل الأفراد اللي يصدق عليهم إنهم طلاب نجحوا، إنه الطلاب بتصدق على طلاب جامعة كامبريدج وطلاب جامعة إكسفورد وطلاب الجامعة الأردنية وطلاب الجامعات السعودية. صح، كلمة طالب تصدق عليهم كلهم. فهل أنا كمتكلم مرادي نجح الطلاب، كل الطلاب في العالم، كل من يصدق عليه إنه طالب؟ البلاغيون لاحظوا هذا الملحظ فدونوه، لاحظوا إنه استغراق الأفراد، هناك استغراق حقيقي فعلا لكل الأفراد لا يخرج عنه فرد، مثل: وخلق الإنسان ضعيفا. أي إنسان من الهند لباكستان لأمريكا لساحل العاج للقارة الشمالية للجنوبية يوجد فيه هذا الأمر، أنه خلق ضعيفة. صح؟ فهذا استغراق أفراد حقيقي. وهناك استغراق أفراد عرفي، أنه يستغرق أفراد لكن هناك حصر بسياق الكلام والعرف الذي يتكلم فيه. صح؟ عندما نقول جمع الأمير الصاغة، أو جمع الأمير النجارين، هذا المراد لما نقول جمع الأمير النجارين، إنه جمع النجارين اللي في ساحل العاج وفي الآخر الدنيا، هي استغراق الأفراد، لكن استغراق الأفراد ضمن دولة الأمير وحكمه. صح؟ فهم بينظروا أحيانا للمعاني، والبلاغيون لهم نظر أدق وأدق تفصيل. أنا النحو ربما الأمر عنده هذا واضح، بقول يعني أكيد كل واحد راح يفهمها، فيش داعي إني أبينها. لا، البلاغي لأنه بيهتم بالمعاني يهمه أن ينص إن هناك استغراق أفراد حقيقي، وهناك استغراق أفراد إيش؟ عرفي. إذاك سماه استغراق أفراد عرفي، وهذا التقسيم يوجد داخل استغراق الأفراد. فلاحظوا كيف البلاغيون يبنون على كلام النحويين ويوسعونه فقط، مع اختلاف في إطلاق بعض المصطلحات، هذا الذي فعله البلاغيون. قال: إذا تبينت الأقسام بما سبق، فقول الناظم أو حقيقة إشارة منه إلى القسم الأول الذي هو الأصل في هذه اللام، اللي هي اللام. أشوف رجع الشيخ هنا بتكلم إن قول الناظم أو حقيقة المراد بها حقيقة الجنس النوع الأول، لكنه قبل قليل في الصفحة السابقة جعل كلمة الحقيقة هي أصل التقسيم، الإشارة إلى أقسام النوع الثاني. لا، في الحقيقة هنا الكلام إذا في انتقال. إذا نقول كما خلص كما بينت لكم سابقا، العهدية بقابلها الجنسية، والجنسية ذكر أنواعها. كلام الشيخ هون في يعني استخدام لكلمة الحقيقة في أكثر من موضع، جعل الحقيقة رأس القسمة بعدين جعلها نوع من أنواع، ثم فسر كلام الناظم ابتداء على أن الحقيقة هي رأس القسمة، ثم فسرها ختاما أنها نوع من الأنواع، وهذا فيه نوع من الاضطراب على ذهن الطالب. وضحت المشكلة؟ المشكلة أنه هو جعل الحقيقة ابتداء مقابل للعهدية. نحن قلنا لا، اللي مقابل للعهدية الجنسية، والجنسية تحت أفراد الحقيقة الجنس، أفراد الجنس أو الصفات الجنس أو حقيقة الجنس ضمن فرد غير معين، تمام؟ فمشكلة الشيخ أنه ابتداء جعل العهدية مقابلها الحقيقية، وهذا وقع في لبس. لا، العهدية مقابلها الجنسية، والجنسية الناظم ما قال جنسية، ذكر أنواعها مباشرة من دون ما يقول جنسية وتحتها أنواع، ذكر أنواعها مباشرة. طب العهدية الناظم هل تطرق إلى أنواعها؟ لا، الشيخ هو أراد أن يتطرق إلى أنواعها، فقال لم يتكلم الناظم عن أقسام إلا العهدية، وهي عند البلاغيين على ثلاثة أقسام. إيش هي الأقسام؟ قال لام العهد الصريح، ولام العهد الكنائي. شوفوا ألف لام العهد إيش قال؟ صريح، ومثل لها بالآية مشهورة كما أرسلنا فرعون الرسول فرعون الرسول، ولام العهد الكنائي وليس الذكر كالأنثى. الآن طلعوا لي سهم من ألف ومن باء، سهم خارجي، قولوا بعد ذلك وكلاهما من أنواع ال التي للعهد الذكري، تمام؟ كلام الشيخ صحيح، البلاغيون يقسمون ال التي للعهد الذكري إلى صريح وإلى كنائي، لكن ينبغي أن يظهر للطالب أن هذا التقسيم الصريح والكنائي هو تحت إيش؟ العهد الذكري. فنضع نخرج سهم من باء وألف يلتقيان ونقول هذان نوعان للعهد الذكري. طيب جيم قال لام للعهد العلمي، اللي هو يقصد به العهد الحضوري، سماه العهد العلمي. قال وهو ما لم يتقدم لمدخولها ذكر صريح ولا كنائي، ولكن المخاطب علم بذلك المدخول، سواء كان هذا المدخول المعلوم حاضرا أم غير حاضر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بغض النظر عن كلام الشيخ، حان عبارات الشيخ تحتاج لإعادة ترتيب في أماكن، هناك لام العهد الحضوري بينتها لكم، وهناك نوع رابع لم يذكر الشيخ والأصل أنه يذكره، لام التي للعهد الذهني بالمعنى النحوي. لام التي للعهد الذهني بالمعنى النحوي، إحنا الآن تعلمنا أنه مصطلح العهد الذهني البلاغيون يطلقونه على حقيقة الجنس من فرد غير معين، وهي من أنواع الجنسية. أنه حال يطلقون العهد الذهني على فرد من أفراد العهدية، ففي خلاف إذن في إطلاق المصطلح. طب البلاغيون ماذا يسمون العهد الذهني اللي عند النحاة؟ يسمونه العهد الخارجي العلمي، أو البعض يقول العهد الخارجي، العهد الخارجي، تمام؟ فهذا معنى العهد الذهني اللي عند النحاة، هيك يسميه البلاغيون، عهد خارجي علمي. وبينما هذا العهد الحضوري ممكن يسموه العهد الحضوري العلمي، العهد الحضوري العلمي. عبارة الشيخ العهد العلمي مطاطة شوية، تمام؟ إذن هذه أنواع ال، عرفنا التداخل بين النحويين والبلاغيين، عرفنا كيف وسع البلاغيون أنواع ال تتوافق مع الأمثلة التطبيقية الموجودة في نصوص الكتاب وفي أشعار العرب. بقي علينا في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن التعريف بالإضافة مقاصده، ثم نتعرف على متى ينكر المسند إليه. وهذا نهاية الدرس، سامحونا على الإطالة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.